السلام عليكم اكس 16، معكم جينا لكم بافضل بودكاست في تاريخ اليوتيوب كلام كثير. اي وات اب؟ طبعا ما نزلنا الا فيديو واحد في رمضان، لكن قررنا نخليه فيديو شوي رهيب، ف جبت لكم نكته جديده. لوجيستك حسبني هقول لي شفت ملامع وجوسه سجاد اخذت نفسه اقول لك ما انا لوجيستك طبعا وعندي الخرايط. ايوه الصراحة شوف أنا كده لوجيستيك ما أدري تتابع بودكاست، بس كل بودكاست نبدأ لازم نقول نكتة. لا مو لازم، دقيقة مو لازم. لا آخر أربع دقيقة آسف آخر أربع حلقات ما تابعتها. وجاي مين هذا؟ مين جاي؟ نقفل من الآن. أنا أشوف نقفل من الآن. محمد ضيف لا يستحق المنصة التي والله يا أخي تعب يا أخي، شغل جامعة في نهاية بودكاست يا أخي. مع الصراحة مو مأذور مرة بس أوكي. لا تعتذر لي، بلا تعتذر لذاتك الجبانة. يا رجل كنت تابع مقاطع لا واتزار واحد يلعب ضد بايديلاج 4 ساعات ونص 5 ساعات 6 ساعات. انت ليش اوكي اول قلت سالتك عن ضد بايديلاج ليش تحب اظن قلت نزلت فيديو عنها، بس انا ما تابعته لان عندي جامعه وشغل زي كذا. فقول حتى انا اي والله اللعبه حلوه بس انت يعني اوكي انا قلت اعرف اللعبه ان هي توقع زي سرفايفل تشبه فرايدي ذا 13 صح؟ تشبهها يب، بس انت مره تحبها بزياده. اي في حياتي ما دخلت شفت البث اللي كان ديد باي ديلايت، يعني احسه حب مفرط. مو وين مفرط يا اخي، ترى ما حطيت فيها الا 500 ساعه بس. 500 ساعه يا اخي مقاطع ديد باي ديلايت. لا يعني شوف شوف شوف شوف مقارنه بيلعبون ديد باي ديلايت يحطون فيها 2000 ساعه 1000 ساعه بعدين يتركها واحد عنده 7000 ساعه فاهمين يعني فيها. ليش كل شويه جالس طالع في الكاميرا؟ اسف اونلاين هاجر، هي اللعبه اونلاين هي. اوكي اوكي واحد يختار قاتل واربع يختارون ناجي. يا فايدة الثلاثين. المهم لعبة ديد باي ديلايت زبالة، لكن الله يعني إن شاء الله تطلع من هذا الجهل وتجرب ألعاب ثانية في البثوث حقتك. الله آمين آمين إن شاء الله. الله يساعدني. الله يساعدني. شوف شوف شوف شوف شوف هو يبي لك تجرب اللعبة في البداية بعدين أحكم عليها. صح. إذا كرهتها فعادي ما عندي. يحتاج. أنا شايف أفرج ديد باي ديلايت فان مستحيل حصير زيك. أنا مو أفرج ديد باي ديلايت، ساحب عليهم يوم شريت الدرينج. والله. الدرينج تايم كنسيومينج مرة. المهم خلونا نقول نكتتي. شو قاعد تسوون بناء طويل عشان ما أقول. طبعًا أنا دائمًا أقول نكت عن النساء بشكل الومن. عام. بس صراحة ما لقيت خلصت. يعني العرب أغلب نكتهم عن المحششين. ففكيت جوجل كتبت نكت 2022 لقيت واحدة تضحك. حنقوله بعدين نقدر نبدا البودكاست. ستوب بليز لا تقولها ما مره. انا ما ابغى تقول كرادي، انا اتمنى انك ستوب الحين. والله لقيت ثنتين الصراحه، فبقول لكم الاولى اذا ما عجبتكم نقول الثانيه. تمام. يقول لك في مهندس قرر يترك الشغل، هو خارج قال انا مستطيل. شباب كيف الحال؟ معنا بودكاست كلام كثير. الضيف الحلقة اليوم معنا اللي وربي توقف على نفسك. The silence was too loud. عارف قاعدين ينتظرون البنش لاين. قال لك أهم شيء الدليفري يكون مرة سامج. لوجيستيك طبعا لوجيستيك الصراحة من الناس اللي كثير طلبوهم، لكن أنا وزياد بحكم جدولنا الصعب جدا إن نلاقي موعد. يا رجال متكبرين. كان المفروض اصلا نصور الحلقة ذي قبل امس، بس في واحد فينا سحب الله يستر عليه وقررنا ان مرة يوتيوبر ما يلتزم مواعيد. الله يهديه. عندي سماعة خضراء. الله يهديني الله يهديني والله. عندي سماعة خضراء تكبر شوي. ايش طلع عندك اصلا؟ ايش كان عندك؟ مين انت؟ انت اللي سحبت مو انا. مسوي بيرمي علي. ظروف خاصة. المهم ظروف. لا بس من جد صار مره صعب ان نصور، بس الحمد لله الحين اجزنا قلنا فرصه نجيب لوجيستيك ونساله اسئله تحشيريه. لا مزح، الضيف عندنا ما نسال اسئله. عادي ما في اشكاليه. سالني اسئله تحشيريه واحد من اصحابي قال لي قال ايش تبع البث حقنا، تعرفه ذاك اللي طلعت فيه يعني بث ما ادري. ايوه سويت بث ودخل كلمني في الديسكورد ميكس. مستطفل يا اخي ذا الانسان. أيوه. يا رجال قاعد يسفل. دخلت كل مكان تلاقيه. دخلت البث كذا، يعني تعرف انا لما اشتغل ولا ذاكره اخش بثوث، وخشيت بث لوجيستيك وجلس حش فيه طول البث. يا جماعه حش الانتساب حقي. بعدين الله اصلا مقاطع لسه مع اخوه سام جميل ضحكني وانا اقول. بعدين فجاه والله البودكاست ما تابع اربع حلقات. بعدين فجاه والله كذا انا شوف الوسخ شوف الوسخ. مو كذا ما قلتها كذا. إيه نصاب يا كذاب. قول قصتك. شوف باختصار شو القصة أصلا؟ في البداية جيتني أنت في الديسكورد، فقال لي صاحبي قال ايش معاه هذا؟ مسوي يحشر اصلا. حتى لو تلاحظ في واحد في الكومنتات قال ايش في دخل مسوي انه بيحشر مسوي انه يعرف فهمته وفاهم هيتر مره قال حاجه رهيبه قال مسوي انه يحشر يعني اللي جستك متواضع. قلت الحمد لله يلا انا متواضع هذا وصف تشوفونه ما ادري فين طالعوا في الكاميرا فوق تحت يمين ما ادري فين. صاحبك هذا غريب الطوار انه يقول عن خويه متواضع. مستحيل يقول عن خويه متواضع الا هو صاحبي الا لو كنت تبغى منه حاجه. لا لا لا, لا. في واحد قال في الكومنتات اني متواضع صاحبي قال انك انت مسوي تحشر فهمت ومنت عارف تحشر يعني إيه؟ يعني هو ما يطيق محمد صاحبك. لا مو ما يطيقه فهمت يعني ماخذ عنه هذا الطبع اي انه مسوي يعني اي ما يطيق اي ما يطيق اي يعني ما ادوب يعني جامد يا شباب هذا تعرف تعرف ان صاحبك لما يقول لك ايه والله كريه صاحبك لما يقول متواضع سس. المهم طب ايش يقول قول قصتك انت صاحبك من عارف ايش كنت تقول قصه ولا هذه القصه بس انه صاحبك يكرهني اي بس هذه قصة قصيرة يا جماعة هذا من جابه شوف بودكاست. عشان لا يا أخي عشان أملي البودكاست حقكم مواضيع يا أخي عشان ما نقعد نمسك خط كذا ساعة ونص نتكلم عنها. أتمنى إنه يكون جدولك أتمنى يكون جدولك فاضي الصراحة باقي اليوم لأنه عندنا مرة إيه ما تخلص ترى ما في إشكالية المواضيع اللي أعطيتكم إياها أنا إيه شباب شوف المواضيع اللي أدانا هي لوجيستيك إيه شباب دوب خبر جديد طاز إيلون ماسك اشترى تويتر إيه قبل ممكن ليش رهيب؟ اشترى بس دقيقة اوكي كمل انت لوجيستيك لا انت كمل الخبر انا بس تعميم بس ايلون ماسك اوكي نشرح الخبر. ايلون ماسك اشترى نسبة كبيرة من تويتر. النسبة الاكبر في تويتر كانت لإيلون ماسك ودخل البورد حق الادارة صار صاحب قرار في تويتر كايند اوف بعدين قرر يقول لا ما ابغى بس اكتفي بال 9% ذي ابغى النسبة الاكبر من الشركة وبعدين اشترى النسبة الأكبر دوبه طلع خبر انه اشترى 50 ما ادري 50 لا اشترى تويتر ايه بس بالشير هولدرز 44 مليار بس 54% من الأسهم متوقع اخذها فهو صار كذا عنده القوة الخارقة يقدر اخذ كل القرارات. تترى اتوقع ماني متأكد ما دوب الخبر طلع في اشاعات كثير تطلع الحين عموما واي ليش سواها يقول الفريدم اوف سبيتش يبغى الناس هو تاخذ فري سبيتش ايه هو طلع في تد تيك توك كذا قال اسباب ليش ايش قاعد يشتري تويتر قال زعلان من اليساريين المتحزبين هذا زعلان من حقين NFT زعلان من حقين كريبتو زعلان من طبعا اراء زعلان كيما كل شيء هو جمهوري هو ولا يساري جمهوري ولا ديمقراطي هو لا هو ظاهري ميل للجمهوريين اكثر الحركه هذه حسيت انها بتكون حلوه يعني بناء على كلامه فانت بناء على اراءه ايش يفرق احنا كمستخدمين عاديين ما يفرق معك شيء الا يفرق لا يا تقدر تقول انتحر بدون ما تتبند اكزاكتلي تقول لي فاضي تشفره شوف في فتره اتذكرها في 2019 او 2020 او 2018 ما ادري لما بدت الانتخابات تذكرونها حساب ورا حساب يتقفل حساب يتبند حساب مره كثير حمله مرعبه يا رجل واحد بينهم اصحابي تقفل حسابه جلس شهرين يحاول يسترجعه ثلاثة شهور وما شكله ما يرجع كيف يسوي حساب جديد وخلاص لا رجعه ما ادري تواصل مع الدعم بعدين زاد هو كانت الفكره انه تبي يطردونك بعدين تقعد يومين او ثلاثه بعدين لما تجي تحاول تسترجع حسابك يرسلوا لك كود على جوالك عشان تدخله عشان يتحققوا من هويتك ايوه وما يوصل هذا الكود تمام ازبل دعم فني ممكن موجود في اي منصه تواصل يب مره يا بس انا اقول لك شيء لان كان يضايقني دائما في كلمه فريدم اوف سبيتش انه دائما فريدم اوف سبيتش تستخدم لما انت تسوي نفسك تتقبل كل الاراء بس من احد من جد يمس شيء انت تحبه تزعل مره وفجاه تختفي فريدم اوف سبيتش ذا فكثير من الدول تطبق هذا النظام فريدم سبيتش فجأة تطلع تقول الشذوذ زق ولا حاجة يزعلون كلهم لا ليش كده تقول ما ينفع كده تقول فريدم سبيتش تفهم مصطلح هم يتحكمون في معناه الحقيقي ايوه على حسب أهواهم اي فلما يجي لماسك يقول لك فريدم سبيتش هل فعلا حيطبق الفريدم سبيتش لا بس قال ترى بس قال يعني قال فريدم سبيتش بمعنى انه اللي كارهك يقدر يتكلم عليك بدون ما يصير له شيء فهمت؟ إذا أنا مثلا كاره الشذوذ أقدر أقول إني أكرههم؟ مفروض بس سوى ترى أنا كني قرأت مقالة زي كذا يقول يعني توضيحا للي قاله إنه فريدم سبيتش كويسة ما كويسة في النهاية بس لابد تخضع لكل سياسات دولة أنت موجود فيها فهمت؟ أهم شيء تكون فريدم سبيتش حقتك ما تخضع لي أنا ما علي الدولة تسمح لي إني أنتقد الشذوذ ديني يسمح لي أنتقد الشذوذ فإذا كان مثلا الشذوذ مجرم في أمريكا مثلا معناته فريدم سبيتش حقتك هنا ما هي فهمت ما توصل لأنها في دولة انت فيها اصلا مجرد بس هذه في النهاية ترجع لحسب دولتك دولتك هي اللي تاخذ القرار مو تويتر يروح يقول دولتك بس كتويتر هو يبغى زي كذا يبغى يصير فيه كذا فريدوم يبغى يصير وايلد ويست كذا بالضبط ايوه مرة فوكس ايفريثينج بس انا هذا اللي خايف منه، دائما اللي يقولون دائما اللي يحرمون الفريدم سبيتش بشكل كذا مجنون، غالبا هو ما يهتم مره الفريدم سبيتش، يكون عنده كذا شيء ثاني. إيه زي ايوه قبل فتره ما ادري تابعت زي المقطع وزي الحاجه اللي يقول لك في ما ادري هل هو كان يتكلم عن اليسار الامريكي او ما ادري يتكلم عن مين بالضبط، بس يقول ان الفريدم سبيتش هو زي الاداه صنعوها حتى يقدرون يتحكمون باللعبه هذه كامله ويكبرون فيها، فهمت اللي هي اللعبه حقتهم عندهم، فهمت باختصار في الحياه على قولهم او فهمت في السياسات وفي الاراء عندهم، لين ما يوصلوا لمكان قوي فهمت، بعدين خلاص ما يصير مسموح لك انك تستعمل. عارف لوجيستيك لما قال افتكرت ذاك الفيديو حق شو اسمه هل نحن وحدنا، كان نفس الاتموسفير اللي قالوا يا رب انكم تعرفون الفيديو يا رب. ايه يا اخي اوكي. طيب ناخذ موضوع لوجيستيك الاول. لوجيستيك صراحه انت كاتب مواضيع يعني هي رهيبه لانه احنا ما قد تكلمنا عنها، بس انا ما نعرف ايش قصدك بالضبط فيها اللي هو مالك اكن الابريت اقدر اوضح لك. مترجم من زياد معنا تحت مالك جروبات اليوتيوب مع الشركة أو مو شركات حبيبي خلي لوجيستيك يرج ما ادري ايش قصدي والله. لأنه قبل فترة كنت سولف مع واحد من أصحابي وكان يكلمني عن أنه اليوتيوب صعب أنك تكبر فيه لحالك فهمته زي كذا، وأنه في ناس زي خلولي 25 وناس كذا يدخلون في جروبات فهمت عشان يقدرون يكبرون مع بعض فهمت، هذه هو الفكرة هذول الجروبات. هل تحسون أنها فكرة جروبات الدعم زي تويتر جروبات دعم مو جروبات دعم؟ شوف لابو اول ما قريت الموضوع حق الجروبات افتكرت فريق ايكو، ما ادري تعرفونه قلت اوصلكم شيء عنه. اي والله فريق فاشل ايش ذا حسرام من العيال ما ادري ما شفت منه اي شيء. دقيقه الفريق اللي فيه مستر شوكليت اي اي اي هذا اللي في مستر شوكليت هذا يعتبر دخلوا جروب ما زلنا نسمع اي شيء. ما هو اللي ماسك الرئاسه كمان مستر شوكليت يعني جي جي الجروب ذا مستحيل اي طاح فكبر واحد فيهم الله يعينهم. فريق ايكو ماسك مستر شوكليت مع اتوقع علي اوفيشل انمي جوست وهذول اللي كنت اعرفهم الباقيين ناسي، اتوقع ما ادري اللي كان معاهم حسن معاهم شبيه مصعب شو اسمه حسن ايوه حسن وما اعرف الصراحه الباقيين، بس انا اقول لك الكومبينيشن غريب مره غريب، يعني عندك واحد لقنوات النظريات بعدين واحد علي اوفيشل ما ادري الصراحه علي اوفيشل من احد يقول له نقد حسه يزعل لا انا محتوى مو نقد، فما اعرف ايش محتوى علي بالضبط، ما ادري هو ايش يسمي ايش يسمونه ما ادري عارف ايش النوز يا بس حتى في النوز حقته ينتقد فهو هو نقد. انا اسف علي ايش لات يعني يجي يقول لك تعرفون في نكته كان يسويها بيو باي ما ادري اذا تتابعونه، كان يجي في عنده اسمه بيو نوز اللي هي اخبار بيو باي، بعدين يجي يقول I'm not supposed to say my opinion but فهمت المفروض اني ما اقول رايي لكن ويقعد 10 دقائق يقول رايه كامل يسفل فيهم كلهم فا على فشل مين كمان حسن اتوقع محتوى اللعبة صراحة حسن انقطعت عنه فترة طويلة يعني ما اعرف الصراحة ايش يسوي اخر فترة، بس الكومبينيشن غريب مرة يعني كذا الجماهيرية حقتهم مشتتة، وفي نفس الوقت ما احس مستر شوكليت عرف كذا يسوي حلقة بين هذول الجماهير مع بعض بحيث انه الحلقة ذي يصير داخلهم جماهير جدد اللي هم فريق ايكو، يعني كل اللي قاعد يشوف انه هم بس ينشروا البعض. ساعتقد اذا انت بتسوي جروب تخليه جروب ناجح يمكن نقول السايدمن مثال ممتاز من ايه مرة ممتاز السايدمن شو خلني اشرح لك السايدمن اصحاب قبل ما يكونون جروب فهمت، وهم اصحاب حتى دول اصحاب برضو لا اصحاب اصحاب اصحاب اصحاب اصحاب مرة السايدمن فهمت. شوف ما عندنا مقياس الصداقة يعني بس هم يعتبروا اصحاب. لا شوف لو تعتبر كذا من واحد لمئة السايدمن مليون ايه اوكي متربين سوا اصلا كانوا مرة أيوة عايشين مع بعض حتى بس ما أدري أنا شايفهم هذو أصحاب يعني مهند يقول أفضل صديقين عنده اسم مستر شوكليت وعلي وفشل فبست بست فريند وتيم فيصل وتيم فيصل لا مو إذا اللي أحسه بس كذا تعرف أخويان سووا جروب قال طيب خلوه نشوف بدأ شو يسوي فيه كذا بس كذا يعني المفروض يكون في خطة يكمل إيوه كان شوكليت عنده خطة أول يوم أنا خلاص نفس الأفرقة اللي اتوقع الفريق اللي سواه ميكس عشان يخش في بطوله زمان ما ادري انت قلت لي فريق بطولة فريق اوفرواتش فريق غير مره هذا غير سحب على جدي بتكل من نفس المبدا فهمت يعني هيا الله يا شباب ايش اسمه حماس بعدين لا انا كل بس اقول ما ادري اذا قلتها في البودكاست ولا ما قد قلتها فريق اوفرواتش كيف عرفتها لوجيستيك من البودكاست معناته قد قلت اوكي تمام كان تضحك الصراحه بس كنا هنوصل وصلنا نص نهائي بدون ما نلعب ولا جيم ولا جيم احنا ثلاثة في الفريق بس كانوا اللي ضدنا بس نسحبون الله العظيم ضحك طيب بدك شيء ثاني؟ طبعا اوكي جروبات اليوتيوب مو شركات. طب ايش رايك في الشركات؟ سمعت الفتره الاخيره الديوان قاعدين يسوون شغل كويس. والله ديوان رجعت؟ ادري انا مصعب شفته ازعجني يقول له ياخذ ديوان كويس بخش معاهم. ترى والله خش لما يسحبون منك 30% لا تجي تبكي. ليش مصعب يخش؟ والله انا توقعت ديوان ماتوا. حتى انا والله ما كنت ادري انه ديوان ما مات. الديوان اعتقد الاستراتيجيه الجديده اللي سووها وهي المفروض يسووها من زمان انهم اتوقع طردوا البورد حقه او البورد حقه مغلبه مشي وجابوا بورد جديد وصار عندهم خطه جديده فاهم قصدي وصاروا شيء زي الفان. الفان كانوا ايش يسوون اول؟ كان نصب يوقعون مع كل يوتيوبر يسحبون عليهم كله. بس الحين الخطه الجديده حقتهم لا احنا حناخذ كم يوتيوبر قليلين ونهتم فيهم من جد نعترف فيهم لانه لو كانوا قليلين تقدر من جد تعتني فيهم والكل ما ينظلم. بس لو كانوا كثيرين مشتتين كذا تحت سوقهم فاهم قصدي ما في ناس بينسحب عليهم 100% ما تقدر تقول لي انا راح اساعدك تنمو واجيب لك معلنين مدري ما يمديك تجيب معلن ل 80,000 واحد والله لو ايش ما يمديك تسويها. فديوان حاليا اتوقع خطتهم الجديده لا احنا حنهتم بفئه صغيره من اليوتيوبرز نعترف فيهم. هذا اللي اعرفه للان هذا اللي وصلني من طريقه كلام مصعب يعني. وموقع مع مين مره ثانيه؟ طيب كيف ديوان اظن بشار كي كي قال لي بشار كي كي يعني الحين معاه موقع رجع موقع مع ديوان اعتقد هو توقع والله توقعتهم خسروا بس في النهاية ديوان ما عنده اي مشكله معاهم اذا ما كانوا قفلوا مقاطع اي اكزاكتلي خليهم بيشتغلون يجيبون يوتيوبر جميلين ما عنده اي مشكله معاكم. اهم شيء لا تقعد تقفل مقاطع وتقول لي حمايه المحتوى. هذا مو حمايه المحتوى هذه سواقه تستهبل على مين؟ سرقه. ايوه يجي يقول لك لا استخدمت مقطعي احذف مقطعك من حقي. لا شيخ تخترع لي قوانين جديده من عندك اصلا. بشكل عام شوف ترى راح يعتبر شويه سيجمنت حلو ما ادري يعني بيضبط بس باختصار شوف من ناحيه الشركات انا احس انها ربط واحس لما يبدا يدخل فيها امور ماليه تبدا تصير مشاكل. فهمت اللي اصلا فتح لي هذا الموضوع اكثر هو شفتهم قبل فتره بودكاست او فيديو كاست بدر صالح مع احمد محمد ما تكلموا فيه عن يوتيرن. يوتيرن اسم الشركه حقته؟ ايه والله يوتيرن شركه فاشله والله فاشله. ولما بدا يتكلم فهمت عن انه هو راح عندهم فهمت وحاول فيهم بعدين هم مسكوه بعدين في النهايه صار بينهم مشاكل ماليه. فهمت انه في الغالب اغلب الشركات بسبب التقييد بسبب القيود بسبب اشياء ماليه احس مصيرها دائم يفشل. وحتى الفرق احس الفرق فيها فلكسبيليتي اكثر فيها مرونه فهمت يعني من ناحيه هذه المشاكل فرضا من ناحيه ارتباط صانع المحتوى ببعض يعني زي فرضا في شركه يوتيرن مع بدر صالح كان هو وجه ايش اللي وايش اللي بيده فهمت ايوه. لكن بعد فرضا الجروبات هذه الجروبات كنا كذا تعرفون جمعه الشرقيه هذيك لما اجتمع بندريتو هذولا بس كذا يجتمعون ببعض ويمشون ما بينهم اي ارتباط قانوني. هذا مثال كويس كفريق ناجح عربي. وبعدين ترى لا بعدين ترى حقت الجامعه الشرقيه لو تلاحظ ترى تحولت من جامعه شرقيه لفريق ترى صاروا بعدين اغلب اللي كانوا جامعه شرقيه دخلوا فالكونز. ايه صار يا رجل فالكونز فجاه ايه فالكونز كذا فجاه بوم صار في 100 واحد ايه ودخل في ناس كثير ناس كبار ايوه كيف فايزيك كل بطولات كيف صوتهم اعلى كيف عندهم شراكات مع دنكن شراكات مع مدري ايش والله فجاه تفجروا ما شاء الله كيف شالوا احس هو الفريق الوحيد اللي قاعد يسوي قاعد يكون من جد اي سبورت قاعد اشوفه لا بس قاعد اشوف ينافس على كل البطولات ما شاء الله فالكنز. اي بس حسب الالعاب في العاب في تفرق ترى متخصصه بالالعاب معينه فهمت. باور ينافسون في ايش؟ رانا باور عنده فريق ما ادري يا عشان زي كذا اقول لك فالكنز دائما توصلني اخبارهم يعني اخر فتره فالكنز كانوا في النهايه حق اوفر واتش خسروا من شو اسمه اول اي سبورت ايوه بس انه يعني كانت توصلني اخبارهم كانوا يوصلون نهائيات قاعدين ينافسون على البطولات. فبس بعض الفرق زي 25 اي سبورت هذا اللي اعرفه يعني ماني متاكد 100% من المعلومات اللي اقولها زي 25 اي سبورت. ليش تضحك زياد؟ ايش مشكلتك مع 25 اي سبورت؟ ولا شيء والله شك احسهم بدوا كاي سبورت بس صاروا فريق اكثر يعني صاروا فريق يوتيوبرز يا كونتنت كريترز اكثر من كونهم اي سبورت. بس خلاص كلمه اي سبورت لصقت في الفريق صاروا معروفين فيه 25 اي سبورت. نفس الشيء مع باور احس نفس الشيء بس الحين نحسهم من جد كذا يلعبون على الطرفين اقوياء اللي هم فالكنز. بس حتى فالكنز شويه يفتقرون لصناعه المحتوى ماي اوبينيون. فالكنز اصلا هم احس توقع عندهم ما ادري انا ماني فاهم كيف طريقتهم بس توقع صناع المحتوى غير ولا يلعبون في الاي سبورتس غير صح؟ اي كله الاي سبورت زي كذا ايوه اها لان انا استغربت قلت وين بندرت تنافس فيفا يا اغلب الاي سبورت زي كذا منهم اتوقع لو تفتكر اظن فريق تي اس ام ما ادري تعرفه اشبوك ايش بو فريق تي اس ام في البدايه كان عندهم فريق فورتنايت جابوا اربعه كومبتيتيف بلايرز اللي هم كانوا ميث ودايكوان وهاملز وواحد ثاني شو اسمه ثلاثه كانوا اربعه كانوا واحد اسمه كامل او حاجه زي كذا نسيت اسمه. ايوه عموما الاربعه ذولي كانوا في البدايه جابوهم تي اس ام على اساس انهم ينافسون في ككومبتيتيف في بطولات فورتنايت. بس اظن بعد فتره طبعا صارت اختلافات وصارت اشياء كثيره ثلاثه من في واحد انطرد على طول ما مشي فكمل الثلاثه هذول لحالهم. وبعد فتره طويله من الزمن صار ميث قاعد يحاول يكمل في البطولات الكومبتيتيف لكن اثنين الباقيين كانوا يحاولون يركزون على الستريمينج واستمروا فتره زي كذا تحولوا من كومبتيتيف تيم لكريت كونتنت كرييتنج تيم فاهم قصدك بس حق فورتنايت لانه ترى تي اس ام لانه من زمان تي اس ام ايوه لا تكلم عن على على فورتنايت هو هو ايش كان الموضوع بالضبط ضيعت يو تنزك لا لا اوه لا مو انت رجعت مره بالماضي الجروبات اللي الشركات على سالفه الجروبات انه كيف ان كومبتيتيف بعدين تصير صانع محتوى والاظن تي اس ام للان موجود ومع تي اس ام مثل الان موجود مع تي اس ام ومو قاعد ينافس ولا بطوله طيب بيولوجيستيك هي نفس جروبات الدعم حق تويتر ولا حرفيا مختصر بعضهم فهمت مو كلهم نفسنا عشان تنجح لابد تكون نفس نفس المفهوم تقريبا هو تحاول تدخل جمهورك على ناس ثانيين وجمهورك أيوة الشخص عليك وتدخلون جماهير كذا في بعض لين كذا خلاص يصير نفس الجمهور وكذا لين يصير تصير واحد هو فيه لا شوف شوف شوف هو مثل جروبات الدعم بس على نطاق اوسع فهمت جروبات أيوة الدعم بس تدعمك ايوه بس هذولا لا احتمال انهم يسووا محتوى مع بعض فهمت احتمال انهم يجيبون اعلانات فهمت كذا يعني يجيبون سبونسر نحن تقولوا لي فالكونز وكم فريق ثاني جالسين يوقعون مع شركات ثانيه يا لما يكون عندك اسماء كثيره كذا تقدر تجذب شركات اكثر يجيب اي احد ما شاء الله يا بس تفتكر زي سالفه اي كم ما تحسونه خطير انه وجه إيه؟ واحد لو خليني اشرح لك وجه واحد يمثل الكل فهمت يعني لو بندريتا من فالكونز بندريتا مثل فالكونز فلو واحد يجيب طاعه من بينهم ما ياثر عليهم كلهم لا لا لانه بينهم عقود بينهم عقود وموزعين الوجوه فهمت مو بس بندريتل في الوجه هم موزعين وجوههم يعني عندك مساعد الدوسري ما شاء الله الحال اللي هو الماسك فالكونز هو اساسا يعني له اسم كبير بغض النظر عن بندر ما شاء الله مسيطر على ابو فيفا لمده مدري كم سنه سواء لا تقول لي ما تعرف مساعد الدوسري اللي جسك شايف قاعد تبحث عنه ليش شفت سوى ايوه سوى من هذا خليش من ذا جدك ما تعرف مساعد الدوسري والله ما اعرفه والله مستحيل قد شفت شكله بس ما اعرف يعني من هو ما اعرف ايش سوى ما اعرف فين راح يعني هذا يمكن مسيطر على ابو فيفا اي فاز اي مباراه فيفا وجدت في التاريخ ما شاء الله حتى ما تتبع عن البطولات اصلا يعني عشان اعرف منه لا بس انه هو الكوميونتي كله كذا موجود دائما الناس تتكلم عنه بس انه يعني هو ما شاء الله مسيطر على بطوله فيفا العالميه والمحليه برضه كذا مخرب الجو على حقهم فيفا والله يعني حتى عندنا شايفه هو ماسك الحين فريق الاتحاد اظن سنتين ماسك الدوري السعودي كل الاتحاد يفوز اتحاد اتحاد اتحاد كذا قاعد يجلدهم جلد مو طبيعي وقاعد يخرب المنافسه ما قاعد يصير زي الهلال مع الدوري السعودي نفس الشيء كذا اللي قد ياخذون كل شيء لما يطردونه انا مره لعيبته لانه مو غشاش ايوه والله ما تدري والله بس انه اسطوره يعتبر بلعبه فيفا ما يمدي يغش ياخذ من الشطات ما يمدي من هو ما شاء الله تبارك الله اللي لاحظوا انه فيفا شيء تختلف يعني انا اليوم قررت اني ارجع العب فيفا سيزونز وكلت زق كل مره تفتح فيفا مره ثانيه تفتكر ليش اللعبه دي زق وتقفلها سبحان الله المهم قررت العب فيفا قسم بالله سيزن 10 قعدت انجلد تخش فيني اهداف الدفاع مره يختلف من جزء لجزء كل شيء في ميكانيك ما ادري ليش يخربون كذا يلا يعني اصلا الناس صارت مره لعيبه اقسم بالله الان معلقه حركه مربع عرفت مربع اكس هذه اللي كذا تهوش ايوه انا كذا سحب الان لا يمين بالله العب فيفا اقسم بالله يسوي حركات في حياتي امي ما شفتها لا انا متمكن جدا يا رجال شوف الشيء اللي نطلعه سيزن 1 وخلص امه كنت وقتها بسهوله عموما اهم شيء لما تخلص اللعبه هذه او لما تلعبها ترجع تتذكرنا خرا وتكمل حياتك هذا اهم شيء هذا اللي نطلع ايه لا خليني بس بكمل نقطتي ان فيفا تختلف شويه بين كذا من جزء وجزء تتغير فيها ميكانكس كثير يعني حتى في مهارات انا كنت كذا اعتماد كبير عليها ما عندي اللي فيها تنبعص في الجزء اللي بعد فاولات كنت اعتمد عليها تنبعص في الجزء اللي بعد كل شيء يخرب مساعد دوسري ما شاء الله بين كل فيفا وفيفا يقدر يدرك كل الاشياء اللي تتغير ويفهمها ويسيطر عليها هذه بحد ذاتها موهبة مرة كبيرة اللي أنا ملاحظها في مساعد دوسي ما أدري إذا فيها لعيب ما شاء الله يا فهو مرة لعيب سوهم الفرق نرجع للموضوع الفرق انت ما كنت بتقول شيء ليش خلاص لوجيستيك مدري عندي نقطه لو كان عندي نقطه فانا ضيعتها اوكي الله العظيم نرجع لموضوع الفرق الاي سبورت فالكنز ناخذ فالكنز على سبيل المثال يكون عندهم فرق كومبتيتيف يكون عندهم صناع محتوى بس انه فالكنز ما اعتقد انه هو خارج من مولتي كرييترز لا لا مستحيل ايوه ما ادري في احد فيكم قال انه اغلب اللي مولتي كرييترز صراحه و... لا قال لي اغلب راحوا جامعه الاحساء مثل جامعه الشرقيه مثل شو اسمها هذيك جامعه الاحساء ليش هذا جاب عنده هو من الاحساء صح لا لا, و... لا انا من وين الباحه اي اكيد الباحه اكيد ايه كيف تنسى فلا لا حقين جا... بس انه ترى اذا على نفس النظام حقهم حقين تيم فالكنز فانا اؤيد الجروب هذا إيه. ايوه شغالين كويس شغالين مره كويس إيه. لانه مساعد دوسري قد شارك مع انديه كثير فيفهم الطبخه كيف يعرف كيف يمسك فريق بسهوله يعرف أيوه. شيء اليوم اشتي كوريرز تعرفون اشتي كوريرز غرفوا عليهم الزمان يا راجل ايش اخر ايامي معاهم على احد اوفرواتش يا اسر عليهم اختفوا وجه كانوا موجودين إيه. اظن يلعب لسه فريمبو يجستك ايش هو لا قال اسم شوف يشتك هو كوت يشتك ايش هذا لوجيستيك ما يمكن ما انت مره مطلع الفرق هذا اي ماني مطلع مره انا عارف معني انا اللي اعطيتكم الموضوع هذا جاب اسطوره جاب لنا مواضيع والله انا زياد دائما زي كذا ناني اذا ما كان في مواضيع ما ننزل بودكاست ما في ايش مالك انا شيء حلو ايوه فبس الناس تزعل لا تكلم عن المدري ايش اليوم في واحد تكلم عنه واحد قال لي تكلم عن شعر زياد وات ذا فاك دود فاهم كذا نزل ايش تكلم شعرك حقي فاهم زي كذا ما عندي مشكله اتكلم عن اي شيء بس اهم شيء ننزل البودكاست لا انا اقول لك انا عارف اللي جيتك حب ايش ماله في التوتر شوت ماله في افريقيا لكن انا شفتك تحارش ذاك اليوم سبحان الله اليوم شفت الخبر قلت او ماي جاد ما ادري تذكرتك على طول تعرف ليوان المدافر ليوان المدافر ايوه اللي كل يوم يجيب ضيوف اللي احط له حق كريم قبل كم يوم يقول تيجي تطلع 7000 ما ادري كم اوكي انا عرفت وجهه وعرفت أيوة. البرنامج شفته جايب بيجيب اليوم دكتور سمين الناصر كم عارف هذا الاسم دي انا عارفك انك بيج فان مين بيج فان لا انا عارف شوف انا عارف نقطتين عنك انك بيج فان انك سمين الناصر لا هي وعارف انك مؤيد ما عارف انك مؤيد التينيجرز دقيقة سمير الناصر تعرف من سمية الناصر تعرف دكتور بتذكر على بداية 2021 ما أتوقع انتشر كيف التايم عندك كذا الطاقة وإطلاق النوايا ومعدل 2021 انتشرت مرة في التايم لاين حتى عندك صارت تبيع الطاقة والنوايا و حتى أتوقع هي من زمان من زمان مو من الحين ايوه دي بس بأوريكم حاجة يا ساتر دكتوره سمية الناصر لا بوريكم ما عندي تشوف لان قاعد اصور من الديسكورد انا رحت لكل مكتب رحت مكتبه ما ادري ايش كان فيرجن لقيتهم والله كذا حاطينها في التوب ليست الكتب الثلاثه جنب بعض تهنيش الموضوع ان لوجيستيك فان بوي لسمير الناصر لا ان لوجيستيك شخصنها مع مو شخصنها بسبب مبرر يعني شوف لا بالنسبه لي انا اللي اكرهه هو كيف اشرح لك الثقافه اللي تبنيها فهمت من ناحيه ايش الثقافه اللي تبنيها من ناحيه كيف اشرح لك من ناحيه انت تتعلق كذا باشياء وبطاقات وبنجوم فهمت اتذكر مره قد صرت مع ناس قالوا انه تنتظر الفلك المعين نجوم معينه تجتمع ما ادري كيف انا ماني فاهم مره في حاجه اسمها علم الفلك بحد ذاته ايوه استرولوجي كذا كامل ايوه فهنا الطاقه تصير اكبر فهمت بعدين يربطها بعلم الابراج فهمت وانه في الفتره هذه الفلانيه مع اجتماع النجم الفلاني الطاقه تصير اكثر فلما تطلق نيتك هنا مدري ايش اسمه ما فاكره هذا الشيء فهمت اكره هذا وهي من اكبر وهي من اكبر يا محمد انت ما تعرفها هي من اكبر يمكن اكبر وحده داعيه لهذه الامور فهمت يعني افتكرت مين في احد فيكم يتابع كروكنو باسكت لا ما كروكنو باسكت اي اعرف السله كان في شخصية زي كذا تؤمن بالأبراج أوه زياد صرت مبكسل يلا مو مشكلة كان في شخصية زي كذا تؤمن بالأبراج يقول لك اليوم هو يوم 17 اليوم يوم حظي يعني هبدع في المباراة ذي ويبدع من جد في المباراة ذي مستحيل صدقته لا الله لا تحس بشكل راح جالس يبني حياتي على هذه الفكرة إذا أنت آمنت بالشيء يصير حتى لو إنه غلط فاهم قصدي يعني لو أنا أجيك زياد أقول لك اليوم زياد حيكون يوم سيء لك مع انه يمكن يكون زي اي يوم ثاني بس خلاص انت كل شيء يمر عليك تحس انه يخليه سايكولوجي. ايوه خلاص من نفس منبر يقول لك ايش، يقول لك اذا بغيت تقتل الرجل فازرع الشك فيه او ازرع الشك في دماغه شيء زي كذا، فهمت؟ اي أيوة يعني ما فهمت الربط بس اتفق. لا يعني لا شوف شوف شوف يعني فرضا تعرفون التجربه هذيك اللي سواها هتلر لبعض الجنود عنده في قفص كذا حطاهم وقال هنا في غاز بيقتلكم. اظن هذه قصة حقيقيه يعني، بس يعني مرتبطه بهتلر انه هو مرتبط. لا لا لا بشكل لا مو مرتبط. وش دخل هتلر يا ابني؟ المقصد انه العامل النفسي في اي شيء هو واحد بين اقوى العوامل. ايه فهمت؟ يعني مع خليني اشرح لك. مع المثابره فرضا في راسك شيء، فهمت؟ مع المثابره مع الشغل مع هذا كله فهمت يمديك توصل له، وبرضه لما تقعد كل يوم يجلس هذا في راسك بس، فهمتي؟ مو يمديك خلينا نقول، بس راح تحاول، راح تحاول تطارد خلينا نقول اي فرصه تسمح لك انك تتقدم في هذا الشيء راح تحاول تاخذها. ايوه علي؟ اوكي اللي فهمت. أيوه. انك تقرا سمير الناصر اي من جد. اكزاكتلي اوكي. قبل فتره مره زدت كريتها بزياده بعد مش امبارح امبارح ايش اللي صار وقتها. انا اتذكر انه جاك هجوم كذا عظيم في تويتر وقتها صح، يعني عليه يعني على هديه ثانيه. لا والله مو هجوم من من من من مراهقات الذين يستعملون هذاك البرنامج. لا والله الصراحه ما اتذكر انه جاني اي هجمه يعني، فهمت؟ هو في ناس كانوا يسفلون فيني في الكومنتات حقت المقطع، فهمت؟ إيه؟ نزلته فهمت. بس مثل ما قلت لك انا قهرتني السالفه، ولما تخش حتى عندها في على الردود حقت تغريداتها تقعد تلاقي انا اطلقت نيتي واشتركت نيتي مع الجيران لانهم اعطونا طقم فناجيل فابغى. قاعد اطالع اقول الناس من جد يا اخي ينضحك عليهم ذي السهوله دود. مره مره مره بشكل مو طبيعي. هي يعني حتى تكلمت في المقطع عن هذه الفكره كامله، انه احيانا بعض الاحوال الشخصيه لبعض الناس فهمت تخليهم يربطون املهم في اي شيء بس عشان يطلعون نفسهم، فهمت؟ فهذا ممكن عامل قوي، فهمت؟ انه خلونا نقول تستلطف لصغار العقول. قولوا والله يجي تسفيل والله يا شباب. انا عارف في لسانكم الاثنين. لا لا لا لا لا لا سمعني عندك نقطة عن النساء. ايوه عن النساء في البداية قولها الحين. لا مرفوصة يا محمد دوت. والله ما لقيت والله للأسف. لو عندكم شباب اللي تابع البودكاست اللي عنده يعطينا نكت عن النساء تضحك. طب اسمع على سالفة الطاقات الصراحة في مرات أحسها حقيقية. أنا أقول لك كيف. تعرف في مرات لما تخش غرفة أو تخش مكان يكونوا كل اللي موجودين كذا متعكر مزاجهم كذا، انت إيه لا إرادين كذا تحس مع انك انت ما تعرف ايش السالفه بس لا إرادين كذا مزاجك يتعكر، بعدين تكتشف الاسباب اللي خلتهم زي كذا. ايوه فتحس في مرات تحس كذا لما تخش مع ناس فله تبدا كذا يعطوك هذه الطاقه الايجابيه الغريبه يعني افايب يا ما تحسونه ولا ما ادري هل انا كذا يا اخي. هذه شوف هذه مشاعر. إيه لما تخش غرفه حزينه اغلب اللي مشاعر الناس في هذه الغرفه الحزينه في الغالب انت بتخش بتطالع فيهم، فانت بتشوف تلاقي واحدة كذا تبكي فرضا او شيء، فانت بيجيك هذا الشعور. ما هي طاقة بس ما انه مش شعور، بس في مرات حتى ما طالع في وجيه ما طالع في وجيههم حتى، بس يجيني هذا الشعور لا ارادي ما ادري. هذا انا اقول لك، تحليلي لها هذه. انت قاعد تقرا الغرفة من تراكمات حياتك، ها تقدر تبني استنتاج على وضع الناس موجودين هنا كيف. شباب ايش رايكم ننتقل لموضوع ثاني يصير هبد مو طبيعي؟ لا لا شو ترى كلامه صح. ليه؟ يعني خليني اشرح لك. فرضا في اجواء المستشفيات بشكل عام، فهمت؟ لما تخش انت مستشفى، بالنسبه لي انا عشت جزء كبير من طفولتي في مستشفيات، فاللي صار انه بشكل عام من ذكرياتك فهمت من الروائح. تدري انه اصلا اغلب الاشياء اللي خليني اشرح لك، اغلب الاشياء اللي تتذكرها احيانا تربطها روائح معينه متعلقه بالروائح، فهمت؟ فروائح صور فهمت اشكال وجيه. فانت لما تخش مكان فهمت احيانا مجرد كذا دماغك يحس فهمت انك دخلت نفس هذاك المكان، فهمت؟ مو طاقه وسحر وفلك. فاهم الكلام اللي تقوله جستي، بس ما اعرف ما قد فكرت فيه من ذي الناحيه. حس المرات الجاية حبدأ أفكر فيها كذا، حاول أحلل الموضوع. إيه أقول ليش جاني كذا؟ إيه أقول ليش بحاول أفكر فيها لأني ما قد فكرت كذا. أنا بس أخش وأحس. إيه. لوجيستيك دقيقة تدوب. قلت أغلب حياتك عايشة في المستشفيات. أوه لا يا أخي، وأنا طفل كنت قد انكسرت يدي وتكسرت يدي أكثر من مرة. هذه. خسارة. حسبتك طالع من معمل تجارب ولا شيء. ما صح. والله بيكون شيء حلو يعني، بيكون شيء حلو، بيكون عندي أدفانتج على كورونا وعلى الأمراض هذه. مو ضروري يمكن يخلوك متخلف. هي already is. صح. ولك يا شوفي صار كروس أوفر. الله كل واحد. نرمي عليه. دقيقة كمان في شيء. أنت أول قلت إنك عايش لوحدك صح؟ مو لوحدي. بيت أهلي جنبي فهمت؟ أنا أعتبر كني جاب. أوكي أوكي أوكي لا لا كويس. أنا قد جربت في يوم مرات قد جربت أخذ شقة كذا البيت ما كان مناسب إني أصور فيه، ما كان فيه احترام كافي إنه هذا الشخص قاعد يصور. فيوتيوب إيش يسوي لأمك عادي دنعم عليك زي كذا. فكنت مرة ضايق، كنت خلاص لازم أخذ شقة، لازم خلاص يعني الموضوع جدي يصير. أخذت شقة أقسم بالله كان شيء شعوري خوف. وأخذتها مع اثنين من أصحابي، وفي مرات كثير ما كانوا يجون، كنت أقعد لوحدي. يا الله شعور الوحدة زق كذا. أقعد أشتغل 3-4 ساعات بعدين أخلص كذا، أبغى أسولف مع أحد ما في أحد. ما يجيك هذا الشعور؟ قلت لك الدلع. ما يجيك والله؟ لا الصراحة لا الصراحة. يمكن لأنه بيت أهله قريب فيمديك تروح لهم، تحس إنهم قريبين منك. لا لا تحس عندك الأوبشن ده إنك تروح لهم، بس أنا شوي كان بعيد. يا رجل واحدة من أفضل الأوقات بالنسبة لي، أهلي عندهم زي استراحة كذا بعيدة، فأنت مرة مرة بعيدة يعني يسافرون لها، فما يروحون هناك. الله أحسن شعور في الحياة يا أخي. حتى أخوانك زي كذا مرة ما تتكلم مع أحد، كومبليتلي لونيلس. فلما أكون هنا أيوة، لما أكون هنا يب. لا لما سأل جوال لما أهلك يروحون تكون مرة بالكامل لوحدك. مرة بالكامل تكمل 3-4 أيام لوحدك. في يا رجل في أوقات أصحابي يسافرون فهمت يعني، فرضا نجي وقت إجازة فهل يقولون يلا بروح الاستراحة، فجأة اثنين من أصحابي كذا يسافرون فما يبقى في أحد إلا أنا هنا في الديرة كاملة. والله شعور حلو والله. الله شوف أقول لك، تعرف ليش في شوف أنا ما بقول لك أني أنا إنسان متوحد ولا أنا 24 زق قاعد لحالي. في أوقات أقضيها مع ناس فهمت يعني، فرضا أقعد أطلع مع أصحابي أطلع فهمت، لدرجة أني ما أوفر وقت لنفسي، وأقعد أنشغل مع أهلي وأخلص فهمت، ومع الجامعة ومع كل هذا فهمت. فلما يجي وقت زي كذا استغله باختصار. مدري ايش قلت لي استغله، حسك كذا تتمشى في الغرفه عريان. مو ممكن هذه الرفاهيه ترى ما عندك الا مره في السنه. او ماي جاد تعال يقول مستغل امي فاهمش قصده فاهمش قصده اي انا حاطي مره واحده. اه والله مره انا زاد. انت كيف ممكن تقول كذا 5 أيام لوحدك؟ أنا تعرفني حاليا سنة أشتغل، فأبغى مرة الوحدة ذي لفترة معينة. بس أغلبكم إيه. زي كذا. بس أنا مرة ذاك اليوم والله شت وشعور كان زق مرة. بس ليه أنا أقول لك، جتني فترة زي كذا. أنا عندي أخوي، أنا قلت له تعرفنا وعرفنا قدام بعض، ففي فترة كانوا مو موجود، وأهلي ما هم موجودين. والله قلنا بعد 3 أيام يا شيخ صرت أسلي في سناب دود I'm depressed، أرجع البيت. والله مكتئب يا كاد. مرة زق إذا كذا ما عندي ولا شيء أسويه. هو ممكن لأنه ما كان عندي ولا شيء أسويه، ما كان ولا فيلم ولا اي لعبه بلعبها. يا او ماي جاد، اطالع امشي في البيت بالظلام عريان. شوف نو عندي قول انت اصلا هل هذيك المره كانت اول مره تطلع من اندهلك؟ انا لا ولا من هو انت محمد؟ محمد ايوه اول مره اطلع من اندهلي ولا شيء. ايوه ايه في الغالب اول مره تفرق. اول مره انا بعدت عن اهلي كانت في بداية الجامعة، بسبب إنه جامعتي مرة بعيدة. هو معلش ما قاطعك، بس هو مو عشان قطعت عن أهلي، هو بس عشان ما بكون لوحدي، أبغى يكون معي أحد، مو لازم أحد من أهلي، فاهم قصدي؟ يعني من أصحابي يجون يكونوا موجودين، ما عاد أحس بهذا الشعور، نضحك نتكلم مدري نتابع عادي ما عندي مشكلة. لو إنه بس جنبي مو قاعد يتكلم، بس إنه جنبي أعرف إني ممكن كذا أرمي تعليق وهو يسمعني ما عندي مشكلة. بس لما نكون كذا ما في ولا واحد حولي. فيلز باد مان، فيلز زق. في أوقات لما ما يكون في أحد فهمت حولي، أخش في كذا دوامة من الظلام والتفكير. هو هذا التفكير. هذا التفكير أنت ما تبغى لما تقعد تبدأ تفكر زي كذا، مستحيل يكون كويس. عشان زي كذا لما ناكل هم نتفرج شيء ما نبغى نفكر. غالبا التفكير هذا يا بتفكر في الماضي يا بتفكر في المستقبل، بتفكر كذا في حاجة غبية بتسبب لك مشاكل نفسية. إيه بتحاول توصل هذا النوع من التفكير. حتى الشاور ثاتس خلاص صارت. انا في الحمام شغل موسيقى. حتى انا ولا شغل اليوتيوب. انا شغل لا اليوتيوب مستحيل. ايش مستحيل شغل عمي مقطع مك 19. لا تكفى مو 19. لا الافكار هذه اللي خلوها مع افكارك انا ما بدي تختفي. لا انا احب اتابع نظرياتي وليدس. شوف خليني اشرح لك في حاجه كويسه يمديكم تسوونها. اوكي في افكار في فتره تفضل انك تتكي فهمت، وتحاول تتكي مع افكارك فهمت علي. ايه؟ يعني تتكي مع نفسك في اشياء على قولهم الواحد يهرب منها فهمت، تقعد تحاول تهرب فرضا تتكي مع اصحاب فرضا تصور فرضا تسوي بثوث فهمت. يعني في اوقات انا لما اكون منفس بس ما ابي افكر شو اسوي افتح بث فهمت، او فرضا اروح مع اخوياي او باختصار احط ناس حولي. بس في اوقات لازم تسمح لنفسك بانك تفكر. اي اكيد ترو يا موازنه ترو موازنه يب يب ايه اتفق. هو حقيقة انا دائما افكر كثير بس انه شعور كذا فاهم هو داخلي بس انت ما انت حاسس فيه تماما. ليش انت قاعد تسوي كذا؟ يعني تسأل اغلب الناس ليش تتفرج شيء وانت تاكل او حاجه زي كذا او حتى قبل النوم. حتى انا قبل النوم لازم اشغل شيء عشان اقدر انام. اي زي ناس انا كثير انام جوالي مقفل. احس العقل الباطن يعرف انك لو ما تابعت راح تفكر احتمال تسوي نفسك مشاكل نفسيه فتابع. ما ادري كذا احسه العقل يعني هو الهروب من الواقع. ايوه للاسف. لان قبل لا تنام انا اقول لك قبل لا تنام غالبا بتصحى على ايش؟ غالبا بتصحى على الدوام. فغالبا قبل لا تنام حتفكر حتقعد تفكر في الدوام. فاهم قصدي؟ بتصحى المنبه اللعين. ايوه زي كذا تقعد تفتكر انك حتصحى على الدوام وبتروح عند الكلاس الفلان عند الدكتور الزقي. اوه دود ما تبغى تفكر في ذي الاشياء. شغل مقطعنا وربك يحل لما تصحى. خلينا ناخذ مصيبه لما تشغل شيء بعدين تقعد صاحي طول الليل. اياه هذا تصير مره كثير. ديد باي دايلايت 5 ساعات. اوه شت اذن. والله مره لعبت 13 ساعه متواصله اتوقع. يا حود ودي العب اي اللعبه زي كذا من زمان مره. جرب ديد باي دايلايت يا اخي جرب. انا ولا زياد؟ انا ولا زياد انت شايف انا يا عمي. لا خلاص بروتش توب بكره ان شاء الله اقدر العب شيء. احس الالعاب اللي مستعد كذا اقضي عليها وقت طويل هي الالعاب اللي تكون زي ماينكرافت اللي تبني شيء من لا شيء ويصير عندك شيء كذا. فاهم هذا كذا احب اقضي عليها وقت كثير. ما ادري ليه سبنوتيكا فالهايم. اي لا ماينكرافت اصلا اي ماينكرافت اصلا مره لعبه رهيبه. اتذكر كنت اقضي عليها 7 ساعات يوميا. 7 ساعات فتره طويله مره. ما تحس بالوقت اصلا. ايوه ما تحس ابدا كذا فجاه اوه ساعه 10 ما ادري كيف. اصلا افضل شيء في ماينكرافت انه مرور الوقت فيها ما هو بطيء بس ما هو سريع. يعني لما تزرع تا شويه تنتظر مو انتظار بعيد فهمت بس انتظار كويس انه فرضا يمديك تخش الملاجم تجمع عندنا تطلع لقيت يخلص يمديك تروح النذر وزي كذا. فوازنت مره شيء حلو فيها. يا ولعبه بيكسليه رهيبه. في موضوع انت قلت لي واحد من اخوانك كتب قاله هو منصه استثير دقيقه هو نفس خويك اللي يقول لي انا استقعد. لا لا واحد ثاني هذا بيشوف البودكاست يحط كومنت. حرفيا انا بحثت ذاك اليوم في جوجل يعني عن هذه المنصه انه اس تي سي تبي تطلق منصه حقت بثوث العاب. ما لقيت اي خبر ولا هذه اول مره عندي صراحه ادري حتى انا. فقعدت ادور فهمت يعني انا قلت انه انا قلت لو نتكلم عن هذا الموضوع ما لقيت. فانا قلت لو نتكلم عن هذا الموضوع من منطلق انه وش رايكم في منصه سعوديه عربيه فاش حتفشل يا رجال. اذا نفترض انه اس تي سي من جد اطلقت منصه بثوث الحين ولا واحد سمع عنها حتى ما سمعنا الخبر حتى كيف تبغاها تنجح؟ هذا لو افترضنا يا رجال نتهم خرا ايش رايك بثوث؟ والله انا مشخصنها معاهم يا عاد لي 12 يوم ما كان عندي نت. ايش صار؟ فاصلين ويصرفوا جدي نتهم كويس. الياف عندك؟ نتهم الياف. كويس تخيل والله هذه صحيت من النوم لقيتهم تحت في البيت قاعدين يخرب النت. طيب قلت له ايش قاعد تسوي؟ قال الحين شبك اسلاك ويرجع زي ما هو. دخلت رجعت ما ادري نتهم فيه 12 يوم ما شفت السي سي. يعني حرفيا تخريب فاندلزم هذا اسمه يا رجال. احمدوا ربكم عندكم الياف يا رجال. كل ما اشوفه يبث يقول اذا النت كويس اذا النت كويس اذا النت يسمح اذا النت يسوي. او ماي جاد والله عذاب يا رجل. مطالبه من كم؟ من وصف صف سادس وحنا نطلبه 10 11 12 ما ادري كم. نرجع للموضوع اس تي سي. نفترض ان اس تي سي بالفعل فتحت منصه بثوث. مستحيل مستحيل مستحيل انها تقدر تتفوق على تويتش او حتى تقرب من المنافسه. عندك لو لايف صينيه ضخ فلوس مو طبيعي رواتب للستريمرز وجابوا اكشلي قدروا يجيبون اغلب الستريمرز الكبار في الميدل ايست جابوهم عندهم. ومع ذلك اغلب الستريمرز تلاقيهم يشتكون نبغى نطلع من لايف احنا ما ادري جابوا من لايف نبغى نطلع من لايف نبغى تويتش. ومع انه تويتش قاعد تجلد الستريمرز عندنا تاخذ منهم ضرائب وما ترد عليهم وتسحب عليهم وباندات بدون اسباب. سواقف كانت في تويتش عكس نونو لايف اللي تعطيك راتب. ومع ذلك كانوا يفضلون تويتش على نونو لايف مع المضخة الصينية. فمحليا ايش اس تي سي حتقدم للاعبين عشان تصير احسن من نونو لايف او حتى ميكسر او اي كل منصات البثوث ذي؟ ما اعتقد حتقدر تقدم شيء لان تويتش سوى اتموسفير تنافسي بحيث انه تحس انه هو الاوريجينال والباقي كله مقلد منه خلاص اغلب ايه كمل زياد. انا اقول لك تحليل الموضوع ما اظن بتصير ولا اتمنى تصير لانه طالع. انا اقول لك واي تويتش از جود انف الين يعطونا وجه المدرسة حيجي وقت يعطونا وجه فهمت خلاص يتحسن الأمور. ما أفضل منصة كذا بس مخصص كذا الوطن العربي أبغى تكون إكسباندد ولا حسنا تنجح. شوف ولا حسنا تنجح لو يبدونها فهمت أنها للعرب بعدين يتوسعون فهمت إذا حتوسع ترى إيش معناه حتوسع. أنا أقول لك إذا نتكلم عن العالم عندك تويتش طيب يمكن الشيء الوحيد بيجي يمكن يجي جنب تويتش الصين عندهم الخاص فيهم ويب وما أدري إيش اسمه ذا كذا للصينيين بس. ومع ذلك حتى إنه الصينيين كذا عنده بس ويب وذا مع ذلك في صينيين مرة كثير يستعملوا تويتش في الستريمز. الصين مدري كوري واحد فيهم فعندك كل العالم قاعد يستعمل تويتش عندك بس الصين كذا مدري كوري عندهم كذا منصة بث. فأنت بتنافس عالمين أنت بتضخ أموال ما هي عندك هتسوي بشيء مو عندك يا شيخ هتحط فلوس هتحط شراكات إلين تموت وهذا أنت لسه بتخش ويوتيوب لسه ما بدأ زي الناس فهمت أنت بس قاعد تتكلم عن تويتش فما بالك أنت قاعد بث في اليوتيوب أنت لوجيستك وهذا يتم لسه الزق في البثوث على كيف لما يتحسن يصير مرة ممتاز. أو ماي جاد قف غطى الأمي التويتش خلاص ما حسن ليش تو منصة عندك أنت عندك يوتيوب خلاص كفو كفو كفو امدح اليوتيوب كفو بس لا لا خرا لا بس يعني اي بثوث اليوتيوب ما هو سيء ما هو سيء بثوث اليوتيوب ترى احسن جيد من تويتش في الاتصال زي كذا جيد كسموذنس هذا بس اي بس الديسكفري مره تعبان اني الاقي بث بس للاسف يب للاسف بالضبط اي مع انه في مكان بدك تخشه بس وين يبغى لك تضغط على الاكسبلور هذا في الجوال تضغط على الاكسبلور يطلع لك مكان حق لايف بعدين تخش على اللايف هذا هو الانترفيس انا دائما اقول يوتيوب تيك توك لازم الانترفيس يضبطه اسف حتى الفتره هذه لما تخش تلاقي كل ما تحصله ما ابغى طقطق لا يعني ما ابغى طقطق بس تلاقي كله يعني فرضا لمكه فهمت للحرم لمساجد كذا فهمت الادعيه القران ايوه زي كذا فاتح ديد باي لايت اوه ماي جاد. طيب اوكي تويتش مستحيل اس تي سي مستحيل تقدر تنافس تويتش مستحيل اكزاكتلي يا وخصوصا في شيء اسمه يوتيوب حيجي قريبا 100% والله قاعد تقول هذه دي من 2019 زياده الصبر الصبر يا 2019 تقول لي تويت يوتيوب سووا خطه ما ادري في النهايه سحب علوم البثوث مركزين ارقامهم قاعده تزيد ارقامهم قاعده تزيد بس الارقام مو كل شيء كيف هم يحكمون بارقاميا ارقامهم قاعد عندهم الحين شوف الحين عندهم لودويج ودكتور سسبكت على المنصه عندهم فالكري عندهم كوجي كورج فالكري اخذوها من زمان هي. فعندهم يعني بس باقي لهم يحسنوا منصتهم الخرابيه وتصير سحب الام تويتش يب تعرف انا عندي مشكله في اليوتيوب كوبرايت ما هو مو الكوبرايت حتى فهمت الكوبرايت موجود هنا وهنا فهمت يعني في تويتش مسموح معنى ما في اي كوبرايت تويتش تقدر تتفرج لا اتوقع على العرب سبيد رن للبثوث كله لا لا لا حتى الاجانب بس الاجانب قبل فتره صارت لهم سالفه لو تعرفي واحدة بوكيمين ايه وكانت تابع افاتار بعدين فجأة تويتش قالوا اوه ما ينفع تابع افاتار خليني نعطيها كبرايت ولما نعطوه كبرايت صارت صجع لامي هناك وقت انه اوه تويتش بدأت تعطي كبرايتات وزي كذا بس بعد فترة رجعوا يتابعون عادي وهم زي كذا يعني على كيفهم هي بالمزاج مرات يعطون ومرات لا عادي يسمحوا لك بس الصغار كلهم مسحوب عليهم ما انه لسه لو شوف لكن شوف بس, لو بس, بس اخر يعني معلش بس اليوتيوب الكل صغير كبير وسط هذا كلكم تلقون كبرات لانه في بوت يوزع هذه الاشياء فعشان زي كذا تويتش دائما عندنا افضليه بس اي كم شوف انا اتكلم عن البث يعني لو ما بتبث فيه اشياء فيها كوبرايت فهمت لو ما بتبث اي شيء فيه كوبرايت ذكر اصلا قبل فتره رجال صار لي مشكله كنت اتابع اسمه الاي 3 اتوقع الاي 3 وشغلوا اعلان لهيلو وفي موسيقى من هيلو جاني عليها كوبرايت يا هذه مشكله كبيره نص البث يقفل ولا ايش ما تاخذ منه ارباح ما تاخذ منه ارباح البث اوكي اوكي شوف انا اصلا في قناتي الثانيه اطلع اتوقع $10 في الشهر فهمت يعني اصلا ما شاء الله حتى يعني البثوث ما احط عليه اعلانات لا يا رجال البثوث ما احط حتى عليه اعلانات اخذنا منكم المهم فشوف شوف فباختصار مثل ما قلت لك انا ماني مهتم اصلا من ناحيه الكوبي رايت بس لو بتبث فرضا بعيدا عن الكوبي رايت وزي كذا يعني بعيدا عن اي فرضا اي مشاكل قانونيه اليوتيوب كمنصه البث هي كويسه بس الشات والمزايا اللي تعطيها للناس اللي يتابعونك فهمت يعني فرضا هذيك في يسمونها في نقاط تجمعها كل ما تتابع البث في التويتش اكثر بعدين تسمح لك ايوه بعدين تسمح لك انك تطلب اشياء فرضا من اللي جاي ايوه تحب تحط انت تضبطها ايوه هذه فكره حلوه فهمت برضو عندك البتس برضو فكره حلوه هذا الايموت بالنسبه لي ماني فاهم لو بيجيني 50 بتس ما اعرف كم بوصلني شكرا 50 بتس يمكن سنت واحد فهي عشان زي كذا ما في واحد يصير سبام سنت بيتس بيتس بيتس واحد او شكرا ثاني بيتسات كثيره هو تلاقيه يسوي سبام ماني فاهم البيتس ما ادري ايش فايدته خلينا نقول خاصيه او مزايا جديده الفكره حلوه فهمت انه تكون موجوده فهمت بيد المتابعين فهمت؟ بعكس اليوتيوب ما في السوبر شات، اذا تبغى تضيف ايموتات يبي لك تفعل الانتساب على قناتك وتتيح ايموتات للي مسوين انتساب. ارجع مره فهمت؟ ايوه هذا عفن شيء بالنسبه لي في اليوتيوب. هذا الشيء اللي قبل فتره فكرت قلت بس هذا ممكن نفس تويتش تقريبا عشان. الايموتس نفس تويتش، تويتش لازم تشترك عشان تقدر تستخدم الايموتس. لا في ايموتس مفتوح في الاكستنشنز بدل تي في، ما ادري ايش مكسوي بدون. اوكي ما ادري، انا ماني عارف. طب يمكن يوتيوب عندهم نفس الشيء، بس ما اعرف. اظن عندهم، قلت كنت شفت اول من يعني من نزل ريسبكت سوال كذا اكستنشن خاص فيهم شيء زي كذا. ناس السالفه اي بس او يعني اكستنشنز حتى تويتش انا توقعت ان هذه خاصيه في الشات. لا اسف، اكثر من خاصيه في الشات ايموتس في تويتش خاصة. ايوه هذه اصلا ما هي موجوده تماما اصلا في اليوتيوب. اليوتيوب ما هي موجوده تماما. انا صراحه ماني متاكد اذا يمكنها موجوده، اتوقع انها موجوده منطقيا المفروض تكون موجوده. بعدين ربي البيتس حقت جاي من جوجل برضو. ايوه البيتس حقت تويتش ولا الاسد والكعبه وهذا اللي في موجود تيك توك. اكسر هذيك او ماي جاد جبل كعبه كيف يجيك طياره برج. ايوه برج كب ماني اصلكم كبس كبس كبس كبس يا رجل. اصلا البثوث حقت التيك توك قبل فتره دخلت على واحد، رحت زي الديوانيه، واللي في الديوانيه نفسه اللي جالس يشتغل جالس يوريني في التيك توك كذا يقول شوف، وقاعد اطالع في واحد كذا تاكي اتوقع يمني جنسيته كذا، ايه برج برج برج اكبر اكثر اكبر اكثر ايوه من اللي بعده من اللي اقوى منه. انا قاعد اطالع اقول هولي شت، البث بس عشان تبرعات يعني يحمسهم من يتبرع اكثر؟ ما في محتوى؟ ما صدمني. يعني انت ما تلاحظوا شيء؟ ما تلاحظوا انه الجنرا حقت التحديات في اليوتيوب اختفت وانتقلت نص تيك توك بالكامل؟ شيء حلو يعني. هي صراحه يعني روح خلي العفن يجتمع كله جابوا فلوس من هناك، كلهم راح تيك توك صار يفتح بث يا شيخ فلوس بالهبل. كل يوم خش الاقي واحد راح حاط طحين على وجهه، واللي حاط شوكولاته، واللي خش ما ادري ايش فيه، يلا كبس كبس انا تفكت بس يجيب ما تحصل فيه ولا شيء، اختفوا كلهم. كنت افكر اسوي حلقه ثانيه لبثوث التيك توك، قلت سويت حلقه قبل وهذه الحلقه صراحه صورت كم بث في جوالي كانت تضحك، بحرق واحده بس كانت تضحك. في واحده ما ادري اذا تجيكم، لا تلبس فستان فرح ويكون عندها زي اللائحه تحت على اليمين مكتوب في اللائحه اذا مثلا اذا تبرعت لي مثلا بورده اقول مياو، اذا تبرعت لي مثلا بنظاره اروح انقز 10 نقزات، اذا تبرعت لي مثلا باسد يغمى علي، اذا تبرعت لي بغواصه مثلا اكب حليب على نفسي زي كذا تسوي. او تيك توك ثات لا ما تعتبر ثات بس شيء غريب. المهم على نفس الشيء وفي واحد على طول قلدتها اليوم اللي بعده على طول. المهم اللي ضحك انه في واحد قطري كنت اتابعه استلمها كان يتبرع لها بنظارات وخليها تقعد تتمرن تتمرن تتمرن تتمرن زي الجنونة، يعطيها نظارة وخليها تنقز 10 نقزات، بعدين يعطيها شيء ثاني وخليها تسوي سكوات 10، بعدين يعطيها نظارة تنقز 10 وهي كذا خلاص ما هي قادرة تتنفس ومعرقة. وصارت يعني صار لما احد يعطيها وردة ما حتى ما تقدر تقول مياو من التعب، مياو زي كذا الين في النهاية رزقها خلاها تترزق. والله عزنتني والله خلاها سليف. بعدين في النهاية ما قدرت تتحمل خلاص، القطر جلدها جد مو طبيعي، راحت خلاص قالت ما عاد اقدر ما عاد اقدر وقفلت البث اللي حرفيا طلعت منه. ما ادري كم طلعت بس مليار. لا بس ما فهمت انا سمعت مدري فين سمعت بس معلش زياد الموضوع صار يمس صحتهم يعني. الله ضيف الاسطوري جاء قاعد يحاول يصرفه بيبعدون عني بيبعدون الاتنشن. ايوه البث كان بيتحول عنه. المهم بس انه انا اللي شفته انه كنت قاعد اقول هذا خطير عليها الانسانه دي، لانه واضح انها تجاوزت حدودها وممكن كان يصير له حاله اغماء. هل هذه الدرجه الفلوس يا الفلوس ما حط عليها طول حياتها؟ ايوه صح. بس انا اقول لك انا سمعتها على قد الفلوس قاعد يطلعوها، ممكن يقول لك في بثوث طلع فيها 300,000 بث الواحد، فاهم؟ 300,000 ريال هذاك البث. هذاك البث انا مصوره ساعه كامله، لما نحسب بثوث التيك توك هحسب لك ان طلعت حتشوف. في بثوث ايه زي كذا بثوث الكياد حقين كباريه ذوكل في تيك توك ممكن طلع 300,000 بث واحد، 400,000 ريال. انت متخيل 400,000 ريال بث واحد ساعه جاي مهرج وتمشي ولا تطقطق وتمشي؟ بس يقول لك تيك توك ياخذ 50% ما ادري 75% 70%، يعني حرفيا من 400,000 تاخذ لك 30,000. شباب شو رايكم هاي تيك توك؟ كمان بقول تيجي بجي واحدة معهم ما يجي عليها لجيستك ما يمدي، نت ما يساعد. شباب من تيك توك لو نت يساعد واحد منا قفل خلاص ما حد يقدر يروح يسفل في ستي سي في تويتر. ما هم راعين، تقول لهم نت تعبان ما حيراعوك. والله شوف تيك توك بثوث ما ادعم الفكره. انا ممكن اجرب كاستهبال مع المتابعين كذا، يلا نروح نستهبل ونشوف الجماهير. استهبال مع المتابعين جمع يكون استهبال. الله العظيم، بس لما جديد كاميرا جديده ست اب جديد من وين؟ من اليوتيوب بيجون غرباء طوار كثير ما ابغاهم يخشون ينضمون معانا في الكوميونتي حق اليوتيوب، لانه بينصدمون قاعد يشوف هم، لان هم اغلب اللي يتابعونهم في تيك توك تلاقيهم ناس كذا والله ما ادري، ناس مختلفين عننا مره، فلما يجي ينضم لنا حيصير كذا عندي غرباء طوار في متابعين. لا شكرا، في في جمهور، هذا اكثر شيء يخليني اتردد اني اسوي بثوث في التيك توك. في جمهور يوتيوبي، شوف لي جستك مو واحد اكبر دفعاتي جتك من تيك توك ولا جمهور يوتيوبي كان ايش؟ لا لا مو من تعبي انا، اي قصدي من تعبك يا غبي من تعبك، بس قصدي في التيك توك كان كثير. اي اتذكر فيها بنت بنت سويت حساب، لا بنت سويت حساب في التيك توك كانت تنزل مقاطع والله يعني ما شاء الله تبارك الله، ما راح انسى، مره ساعدتني. يا الله احنا محمد حاولنا انه هو ما نفعت معنا واضح، والله ما جربنا ولا شيء. هذيك الفترة واحد من اصحابي كان يكلمني يقول ليش ما تنزل مقاطعك، ليه ما تنزل في تيك توك، نزل نزل. وانا كنت اقول لنا ما بقنا فهمت، مكان وسخ ما بيحط محتواي فيه. المهم فاللي صار انه فتح هو حساب، قال ما في بفتح من فوق خشم، قال بنزل ما بدخل، وفتح انسحب عليه، انسحب عليه ما حد جاء انسحب. أيوة عليه اقول لك، انا اقول لك في متابعين كان يفتحوا حساب بكلام كثير انسحب عليه مره سحب. ايوه سبحان الله، حظ ما ادري كيف والله. انا قلت شكلي بغى الواحد نزل بدون ما يضرب الحساب انه حيمشي، هتلاقي فتك اكسبلور. اتوقع انه مي حظ 100%. انا اقول لك ليش، اغلب الاشياء اللي توصلني تكون مثيره للاهتمام الصراحه، معناته الشخص هذا ما يعرف ياخذ لقطه كويسه يمكن لحسابك، ممكن برضه فهمت قصدي يا لوجيستيك. ومو بس انت لازم تنزله، بس لازم تنزل شيء يثير اهتمام المتابع. اعتقد هذا اتذكر انا اتذكر واحد من بين اكثر الاشياء اللي جابت على قناتي تفاعل مرعب، مقطعين، مقطع النسويات والصحوه برضه، اسف الانتساب، برضه الانتساب على ظهر محمد، وبرضه كان كاتب فرسل برضه يب. باقي لليوم يجينا على التسفيل تدري نصار على انا طلع قطع الارزاق خطر على قطع الارزاق مستحيل. طيب انا اقول لك ايش رايكم في يقول لك نتفليكس، وهربطنا الموضوع ثاني، ايش اقول لكم اني عارف اربط نتفليكس هذه اكثر مره خسر فيها عدد مشتركين من يوم من 10 سنوات. يا اتس ا جود ثينج، لاول مره اتس ا جود ثينج. اللي يقول لك 200 الف مقبلين عن يخسروا ما ادري كم مليونين في الربع الثاني، اتوقع له ارتباط في المسلسل الجديد حقهم الكوري يعني غير المسلسل اسمه ايه اللي حامل هذاك اللي حامل الرجل اللي حامل ايوه شفت يعني شفت البوستر حقه بوستر مقزز اللعنة. لا ما وصلني هيز ذا جاي ما ادري شيء زي كذا، ارسل لي على الواتساب لاني ما اقدر افكك سكور. بعيدا عن هذا كمان اصلا نتفلكس كان اسوء فتره لهم السنه هذه كذا ونهايه السنه الماضيه، مره كان محتواهم سيء مره غير الوثائقيات جدا سيء فاضي. يا لاني دائما فكت كذا فكت نتفلكس اقعد ممكن اقعد ما استهبل يمكن اقعد ساعه كامله ادور على محتوى، في النهايه لما الاقي شيء مثير للاهتمام اشغله ويجيب لي النوم يطفشني على طول. حرفيا ما في غير وثائقيات كل الاشياء الرهيبه. يا لان نتفلكس احسه كذا بدا فتره كان فيه شيء كثير مثير للاهتمام، بس لان دخلنا تفرجناها كلها تفرجنا خلصنا كل شيء، وهم مو قاعدين ينتجون شيء جديد مثير للاهتمام، كل شيء قاعد ينزلوا فطبيعي الناس تفصل. هذا شوف واحد بين المسلسلات حقتهم اللي حلوه اتوقع تابعته من وانا في اول جامعه وتكملت معاه لما انتهى، مع انه في ناس كثير يسفلون فيه، بس اورنج ذا نيو بلاك تعرفونه هو المسلسل حق الليزبين. ايوه خليني اشرح لك، كان مليان ليزبينز وكان مليان شذوذ، بس ما كانت خلينا نقول ما كان هذا جوه كامل، فهمت علي؟ يعني خليني اشرح لك لما العمل كامل، لا لما العمل كامل يركز بس على هذه الاشياء ويدخلها كذا فهمت، يجبرها على القصه بحيث انه خلاص تصير تحس انها اشياء شاذه فهمت جايه من برا اوكي، هنا اصلا ما تستمتع ما ترتاح فهمت ايش فيكم اصلا. اوريجين بلاك كان لا معك اوريجين بلاك اصلا احد اول مسلسلات نتفليكس، فما كان في لسه التفكير هذاك اللي كان الحين في امريكا موجود. ايوه مع انه فيه لزبينز مليان مع انه فيه ايوه فهمت ايوه، بس استمتعت بالرغم من ذلك وكان يضحك فهمت، كان في اماكن كثيره يضحك فيها، كان في بعيد ما كملت بعد الموسم الاول ممكن فكرني تابعته عشان اتابع بورن يعني على نتفليكس. إيه بس يعني إيش فيه جالس يضحك كل مرة تكلم عنه وقول لي استمتعت فيه ما أعرف ما تابعت والله ما تابعت ولا حلقة منه حتى. لا بس أنا أقول إيه أنا تابعت مسلسل مرة شبيه له إسباني اسمه بس لا بس فيس لافيس. اعرفه اعرفه من بوسترات ما تابعته بس لا لما هذه ترى احد اهم الاسباب. نتفلكس لها فتره كذا خلاص قررت كذا سحبت الامه الجوده وقالت ايه اجنده خذوا كتله اجنده كلها كتله كلها خرا فهمت حتى يبوي الناس اللي برا كذا في امريكا والدول الثانيه قالت يبوي خلاص تو ماتش والله انا تعبت يعني ما في اي شيء جيد ما في اي شيء جيد كله سيء كله سيء كله سيء اجنده كله سيء اجنده فكيف شفت مع تغريده ايلون ماسك قبل ما يشتري ايوه اسطوريه حقت لي على حقت على بيل جيتس إيه اللي على مو على بيل على نتفليكس انه نتفليكس تنتظر الحرب تنتهي عشان يجي اسود روسي ويتزوج واحد ترانسجندر كراني بالضبط يسوها انتظر بس ويجيبوا مسكين واحنا مسلمين مدري ايش اقليه يا اخي شيء شيء مره في حلو في فيلم انتشر قريب والله ناس اسمه والله ناس اسمه حتى ما قد تابعته بس كذا اشوف دام تريلرات لو تريلر ما ادري ايش اسمه تشويقات له واحد كانه يشتغل في المباحث وشي زي كذا راعي مهمات بعدين قاعد اشوف التريلر حقه الاحظ انه يدخل على ارهابيين وكانوا عرب وانا اقول نتفليكس لا تسوقونها واضح انكم بتسوون الحركات دي بالعاني للان قاعدين تحطون البلاهات حقتكم دي بالعاني الارهابي لازم يكون عربي ليش الى متى حنقعد زي كذا اللي يربطوا لك الارهابيين بالعرب بعدين حتى ذا بويز بس اظن من امازون بس حتى مسلسل ذا بويز نفس الشيء لما كلهم يجيب لك هذا يجيب لك انه ارهابي ما اعرف ليه طفشت من الفكره ذي الغبيه شوف انا يجيب لك ارهابي عربي مكسيكي حق مخدرات ايوه اصفر لازم لا تمس فيه لازم يكون اصفر اسود رجل عصابات ابيض غني ايه هذا كذا جيب كل مسلسل اصلا حتى لو كان في هذا كان في اسود اول واحد ينقتل حتى لو كان في اسود ارهابي ما اسمه مرابي اكزاكتلي نفس الحركه هذه صارت في اورنج ذا نيو بلاك واحده بين نهايات الاجزاء كرهتها مره ليه لانه يبي يوريك شوف المراه البيضاء ايش يصير لها في السجن وشوف المراه السوداء ايش يصير لها في السجن بسبب انه واحده ما بيحرق على الشعب بس ما في نهايه كذا خذها مني اوكي واحده في بطله سوداء اتوقع شخصيه سوداء وشخصيه بيضاء الثنتين عليهم اتوقع كان عليهم نفس التهمات وعليهم فهمت انه يعني سوى شغب في السجن فهمت البيضاء ايش صار لها سقطت التهم وخرجت من السجن والسودة نحكم عليها مؤبد فهمت فانظر كيف يتعامل انظر الى النظام القضائي السود الظالم يا الله مره واحده من اسوأ النهايات اللي تابعتها فيه في فيلم برضو عندهم قبل فتره تابعته تعرفون فيلم يتكلم عن وحده محاميه تستغل العجائز بحيث تنتظر لما يصير واحد عجوز بعدين تاخذ الحضانه تاخذ تسرقها على اولاده عشان تستغل فلوسه هذه اللي مبنيه قصه حقيقيه صح والله ما ادري الصراحه بس كيف اشرح لك يعني باختصار هو قصته زي كذا فهمت البطله حقته وحده كذا امراه بيضاء فايش يصير اول ما تخش الفيلم اول ما تخشه اول خمس دقائق تخلص قضيه كذا في المحكمه بعدين تخرج بعدين يجي ولد عجوز كانت تبي تسرق فلوسها يقول انت سرقتيني وما ادري ايش اسمه زي كذا بعدين تقول بعدين اتوقع يتفل بعدين تقول تتفل علي انا امراه انا قويه كيف تظن انك يمكنك ان تقول لي قاعد طالع اقول ايش دخل السالفه هذه كلها هي حراميه سرقت فلوسها فحقد عليها عشان كذا ما حقد عليك عشانك امراه بس الا حشروها من اول خمس دقائق سحبت على الفيلم ما زلت كملته رفع ايه هذه شوف انا لو شوف الاجنده ذيك اللي صريحه من بدايه الفيلم ولا نص الفيلم والله اسيب الفيلم والله ما اكذب عليك في وجهي 100% في وجهي يقول لك سري تتابع الفيلم بتقول وات ذا فاك ايش دخل يلا لانه هم صناعه الافلام اوكي حركت الكاميرا ثانيه بس هذه كانت ايجابيه صار يوضحني اكثر احس زمان الافلام ما كنت الاحظ الاجنده كثير مره فيها صح كان في رومانسيه وايوه صح في رومانسيه لا بس حتى الشذوذ كانوا يجيبوه بطريقه خاطئه ما كانوا يجيبوه بطريقه صح اسمع مقطع استاذي الكيال تكلم عنها انت كل بودكاست تجيب لي طال الكيال اسمع استاذي ما حد يبغى يسمع ما حد يبغى يسمع هنا جمهورك يا طلاب ذول يشيل امه من عند تكفى تكلم ذاك ليش الانحياز هذا ضده من محمد لو سمحت ايوه تكلم ذاك اليوم عن الاجنده كان يقول كل اصلا من زمان الاعمال فيها اجنده لكن تغير طريقة الكتابة فهمت؟ يعني الكاتب الماهر يقدر يحط لك أجندته في العمل بدون ما تلاحظ أو ما تكون صريحة لا يقدر يمررها بدون ما تلاحظ بس الحين صاروا بجيحين اللي صار العمل كامل أجندة والبلوت حق القصة كيف سيمبل أس فاك فهمت؟ عشان يخلي البلوت كامل على الأجندة حقته كامل هذا عشان كذا اختلفت اللي صرت مرة تشوفها واضحة مو زي أول اللي كان حطها بين مكان ومكان فهمت؟ ما تلاحظها مرة فيه فيلم قبل فترة اسمه Power of the Dog تعرفونه؟ لا شفته. ايوه ايش رايك فيه؟ ما عجبني. ايوه بالنسبه لي انا اعتبرته فيلم معفن مره. ما قصته احرق عليك يا مكس. تابعته انت ولا تبي تتابعه؟ ما تتابع. لا تتابع مره. لا تتابع امي حتنام. أيوه. والله الفيلم ثقيل. شوف ثقيل اول حاجه الفيلم مره ثقيل. بعدين لما تبعد يتكشف لك فهمت تتكشف بعض الاشياء اللي في الفيلم تستوعب. تستوعب انه من بدايه الفيلم يحطوا لك شخصيه جاي معروف انه جاي فهمت خجول وضعيف ومدلع وفهمت زي كذا يعني. ويوضح لك ان هذا جاي ايوه يحب يرسم. بعدين لما تكمل في الفيلم تكتشف انه في شخصيه ثانيه كاوبوي صلب جلف فهمت كذا خشن فهمت يكره الشواذ والشذوذ هذولا. اكثر واحد يحش الشاذ هذا. ايوه فالنهايه يطلع انه هو الشاذ فهمت. يطلع انه اخوه تزوج ام هذاك الشاذ الثاني بعدين يبي يسوي زي العلاقه مع ولدها فهمت. وهذاك الجلف كان عنده واحد يحبه ومات اللي كان يحكي أيوة. عنه اكزاكتلي ولا كلها السالفه عن اثنين. حتى لما دخلت جوجل في النهايه كنت اقول ابي يطلع بشيء من الفيلم هذا ابي افهم اقل شيء ممكن يتكلم عن اشياء من وراء على قولهم ايش من وراء الكواليس يعني زي فيلم ذا لايت هاوس اللي يتكلم عن الملاك الذي سقط من السماء والسرياليه اساطير رومانيه اساطير رومانيه عجبك ذا سرياليه زي كذا. انا ما شفت لايت هاوس عجبك بالنسبه لي استمتعت فيه الصراحه ما استمتعت في اجزاء لا استمتعت في اجزاء وكرهت اجزاء فهمت. بس ايش الفائده انك تشوف لي... عمل ما انت فاهمه؟ والله ما ادري انا استمتعت يعني ما ادري كيف ساعه ونص كامله كذا. لا والله انا حسيت يعني بالنسبه لي ما في لحظه وقفت في ممكن لحظات خفيفه تقول جالس يصير فهمت. بس بشكل عام الطريقه اللي جالس يروي بها فهمت بالنسبه لي انا حسيتها ممتعه. بغيت اعرف فهمت جالس يصير لهذول الاثنين ايش سالفه المناره هذه. بس في النهايه انتهى ما قال ولا شيء. لازم تروح تشوف المخرج ايش قال. ايش الفائده؟ اكزاكتلي رحت بحثت حتى لا. طيب ايش الفائده؟ ايش الفائده من الفيلم؟ عشان كذا اكرهه مره. عاد في الناس يستمتعون في ناس ما يستمتعون. نفس فيلم ماذر تعرفه؟ ماذر ترى انا عجبني نوعا ما. إيه حتى انا بس يعني كنت بس في النهايه كنت مستمتع بالاحداث فاهم شوي بس ماني فاهم مره. انا عارف ان في بيجر بيكتشر كذا اكبر من هذا. لما طلعت بحثت وطلع انه معناه كذا قلت اوه ما انا حلو ما انا عجبني. لا نشرح معناه عشان ما نكفر الحين بشكل عام. بس اجين اذا المعنى اذا المعنى ما وضح بالفيلم معناته فشل في الفيلم كله. ما وضح لك المعنى ذا. اذا انت ما فهمت المعنى من الفيلم معناته فيلم فاشل في سرد الفيلم حقه الى حد ما. نعم ولا ممكن ممكن الصراحه ممكن ما اختلف معاك صراحه. بس بالنسبه لي انا يعني شوف انا اقيم اغلب الاعمال اللي اتابعها بالمتعه اللي يحصل عليها منها فهمت. في اوقات كثير اتكلم بالمتعه. اذا استمتعت بشيء حتى لو انه فرضا فشل في انه يوصل لي شيء او انه كان فيه سلبيات او لما استمتع انا فيه عادي ما عندي اشكاليه فهمت. يعني انا استمتعت فيه في النهايه. اتفق فهمت علي. عشان كذا ذا لايت هاوس بالنسبه لي انا استمتعت فيه فهمت. بالرغم من انه ما وصلتني الفكره الا انا كنت فاهم جزئيه فهمت. يعني بالنسبه لي كان عندي خلفيه يعني بس في اشياء كثير ما كانت واضحه. في اشياء كثير اي في في في يب في بالذات النهايه. بالذات النهايه مره انا تنرفزت قاعد اقول ايش قاعد تسوي ذا لهبل. ليش كذا قاعد توريني اشياء ما هي مفهومه كثير. صح التمثيل كان رهيب والمدري والاجواء والاتموسفير والسينماتوجرافي كل شيء كان رهيب بس وير از ذا ستوري. ايش قاعد الاحق انا ايش قاعد اتابع. فجأة واحد يغتصب لي مخلوق ومن عارف ايه بعدين فجأة يطلع لي نورس يقتل النورس بعدين فجأة كذا قلت وش قاعد تصير راندومنس اللي وات ذا فاك از هابينج. يا راندومنس كان مره. بعدين تروح تشوف المخرج يقول لك انا قصدي كذا وقصدي كذا وانا عميق جدا. اللي حبيبي عمقك ذا طلع فنك فيه انك تروي القصه حقته توضح لي اياها بدون ما اشوف شوف ايش قاعد تقول انت. هذا نوع من الاعمال فهمت. تعرف كلمه كيترز يعني يليق او يعجب بعض المتابعين او بعض الناس. في اعمال زي كذا احس اني شفت اكثر من عمل في نفس الفكره انه في فكره اكبر وهم يحاولون يحكونها لك. في كثير الممثلين كذا إيه في اللي ينجح في اللي ينجح بنخلط المتعه مع هذا الجاني في اللي يفشل. ايوه واحد بينهم ميدسمر كمان ما هذا ما تابعته. ميدسمر كذا هذا اللي كذا ارتستيك مره حلو شكليا واخراج بس فيلم وات ذا فاك مره فهمت. اللي حتى خلاص قلت وات ذا فاك از ذس كما عجب. نفس فيلم أس تعرفونه؟ لا أس أخف بكثير. أخف بس نفس الفكرة فيه فهمت إنه فيه. أيوة تقريبا. معني كرهت الفيلم. ما بقول إني مرة عجبني عادي أنا استمتعت فيه شوية بس كرهت المخرج حقه من بعد ما قاعد يقول بعد التصريحات مرة غبية. إيه اللي كان يقول مسكين يوظف أبيض كدور رئيسي مدري إيش. ايوه مستحيل اصلا يشغل البيض ومدري شو اسمه يشغل البيض. انا اقول ليش طبعا العنصريه هذه عادي. ايوه العنصريه عكسيه اوكي بغض النظر عن السري، ليش انت انت ككاتب افلام وكمخرج تبغى تسوي فيلم بحيث انه يطلع بافضل صوره ممكنه، مو كحب بحيث انك تفرض افكارك لا هو هو صورة ممكنة. هو عشان زي كذا اغلب الافلام زق، عشان كذا نتفلكس قاعد تفلس لانه الناس ما صارت كيف اسوي فيلم رهيب. لا هوليود هوليود بانحدار، هوليود بانحدار اغبياء. كيف اسوي عمل ما اجيب فيه ابيض؟ لازم ما مستحيل ان اجيب ابيض. ليش كيف انتصر كيف انتصر للفئه الفلانيه؟ كيف باور اوف ذا دوغ من نتفلكس. ايوه ايوه باور اوف ذا دوغ نتفلكس ترشح الاوسكارز مره كثير. ايه الحمد لله ما فاز ولا بشيء، بس فاز توقع المخرج. ايه المخرج اخراج كان حلو، اخراج كان حلو بس فيلم يا بعدين اصلا بعدين لما تروح تبحث في جوجل ايش يطلع؟ يطلع انه يتكلم عن ايش؟ التوكسيك ماسكولينيتي، الرجوله السامه. يا لما قعدت اقرا ذيك المقاله كرهت الفيلم بعد اكثر مره. مره ما عجبني الفيلم. انا اتوقع ماهر موصلي عجبه. الناس كثير عجبه ماهر. ماهر موصلي فيلم جامد عجبه. لا فيلم جامد ما عجبه، ماهر موصلي عجبه. اتوقع شفت انا قبل فتره عنهم حلقه، هو فيلم جامد. شفت بي حلقات فيلم جامد كان يقول ايش فيلم جامد، قال انه ما عجبه. ماهر موصلي عجبه اتوقع بار اوف ذا دوغ، او ممكن العكس والله. لا ما عجبه مواضيع الافلام، عشان في ناس كرهوا مواضيع الافلام. أوكي. صراحة أنا ما شفت أغلب الأعمال تقولوا طفشت، فننتقل للموضوع اللي بعده. أوكي. دقيقة زياد، أنت قلت هنا الموضوع بعدين بنتقل على موضوع ثاني. أتوقع قصدك المنع الفيلم حق دكتور سترينج ولا؟ yeah. أوه موضوع رهيب هذا. صح؟ أيوه. هذا yeah. الانتقال حقتك؟ أوكي. إيش رأيك؟ لا والله إني ربط، أنا صراحة أنا أشوف إني. والله شوف. شوف شوف أنا أقول لك الربط. أنا صراحة مشخصنها مع ديزني شوية. أعطينا. أنا عندي أنا عندي حديث كثير عن هذا الموضوع. أنا والله. قبل ما تكلمون. روح الحمام. طب ادينا بس اقل شيء نتفرج عليه دقيقه نقدر نجذبها. بس بس بس بس بس مش مش مش تجين اي لان الغاب ليش ما ودرت ما قايل لك الله اي نوت. ايوه دكتور سترينج. ابدا محمد انه انا عندي كلام مره كثير. ما عندي كلام، ايش قول كلامك انت بعدين نقول. اتفق اوكي. هو بس انا بس اقول شيء. انا شخصنا مع ديزني، انا شخصنا مع ديزني من حقك. فاحسن خليها ما نعرض الافلام حقته، فوز فيه مو انا اتفق معك. وصل ما بزق. شوف انا عشان احكي قصتي باختصار، قبل فتره اصلا سويت مقطع عن مارفل. انت ما عندك سينما، ما لك راي. كنت فان. شوف كنت في سينما بس تعرف يعني كيف طريقه القراصنه. المهم بشكل عام تكلمت عن مارفل، ما عجبني توجهاتهم في اشياء كثيره بيسوونها في عالمهم. فانت كنت متحمس دكتور سترينج، بعدين لما نزل The Amazing Spider-Man ما جزء كبير من الحماس، من بعد حتى اند جيم اشياء كثيره صارت فيه ما كنت اتمنى انها تصير، وحتى مسلسلهم لوكي اللي ناس كثير عجبهم انا ما عجبني. ما عجبني والله بالنسبه لي مثل ما قلت لك يعني ما عجبني النظام. ما متحمس اصلا. يا شباب بدون حرق. لا انه كان في زي الثغرات، فهمت؟ صنع ثغرات في عالم مارفل. في ثغرات صحيح. إيه فتكلمت عن هذا الشيء. ومن ناحية ثانية قرار المنع هذا أكثر شيء عجبني فيه إنه خلاص stop it، وقفوا تقعدون تدفعون علينا أجندة، فهمت؟ تقعدون تحاولون ترغمون الأفكار هذه علينا، فهمت؟ وكأنه يعني إحنا ما إحنا مجتمع لنا أفكارنا، فهمت؟ شيء حلو إنه نتخذ كذا وقفة، فهمت؟ إن إحنا سوق جديد، فهمت؟ من ناحية هذه الأشياء أيوة، فشيء حلو إنه من الحين فهمت نبدأ نتخذ وقفة فرضا ضد هذه الأفكار الدخيلة. أنا مرة عجبني سالفة المنع، خصوصا بس أنها ديزني، لانه ديزني بشخصيتها مع السعوديه والعالم كذا كامل بشخصيتها مع قرارات السعوديه اللي تصير من خلال المنع، فهمت؟ بشكل مو طبيعي يعني، مستقعدين مع كل افلام ديزني قاعد تنزل عندنا. احنا صح احنا أيوه. صح ايوه هم صح، هم صح، خصوصا بس السعوديه، فهمت؟ اللي الشاغل علينا، فهمت؟ هذا اكثر شيء اللي قاعد يقول دود والله العظيم خلي دكتور سترينج ما يجي ونبقى على موقفنا ذا وما يهمني، فهمت؟ لانه ديزني مره كلاب، خصوصا ديزني بالذات اني لهم دحين اصلا مشاكل قاعد تصير مع ولاياتهم، يمكن ولايات اللي هناك على سالفه حقوق الشواذ في الافلام من ذا الكلام، ومع ذلك لما ينزلوا افلامهم حتى لو كانت ترى المشهد اللي بيحذفوه من دكتور سترينج 10 ثواني، اللي يقول له 45 دقيقه كياس 10 ثواني حرفيا، كانت تتكلم انه عندها امين وما ادري ايش 45 دقيقه الفيلم كله استهبال. سوء في شفت محمد مين اسمه ذاك بدون مونتاج شو اسمه محمد من المصري محمد اسماعيل شفته قاعد يقول 45 دقيقه تفك 45 دقيقه تسوقها 10 ثواني مشهد. اي 10 ثواني المشهد تقول انه عندها امين مدري شيء زي كذا، فهمت؟ ما يبي يشيله، يقدر يخضع لديزني، فاهمين سالفه انه ديزني الصين قصدي سوق اكبر والسعوديه سوق اصغر، لكن ما يهمني سواء كان السعوديه سوق اصغر ولا اكبر، الديزني بالذات الافلام ديزني قاعد تنزل الفتره دي سواء ايترنال سواء الحين دكتور سترينج وغالبا حيجي في ثور وغالبا حيجي الباز لايتر فهمت كلها ديزني والغرب حرفيا اخذين موقف على اللي قاعد يصير سعودي فهمت اللي دود والله هنكسر عينك هنكسر عينك تعرف شو المشكله الصين قد شفت البوستر حق بلاك بانثر ايش بو بس في روح شوف النسخه الصينيه للبوستر بلاك بانثر مغطين بقناع على البطل عشان ما يبينون انه اسود في كل بوستراتهم ما تلاحظ انه في شخصيات سوداء في لعبه ثانيه لعبه ديفا ديوات الصين عندهم مشكله مع السود ولا اتوقع ايوه اتوقع ما ادري بس اغلب بوستراتهم اصبر خلني اشرح لك فيها في بوستر لعبه ديد باي دايلايت في اربع شخصيات هم ابطال شخصيه واحده سوداء شخصيه واحده بيضاء واثنين رجال فهمت كلهم ثلاثه بيض واحده سوداء اوكي فالصين ايش قاموا سووا قاموا اخذوا شخصيه صينيه نزلت بعدين اضافوها بعدين للعبه وشالوا الشخصيه السوداء وحطوها هذه بدالها السوداء في البوستر حق ديد باي دايلايت والله انت عن سكرين وما عندك تقول شيء فوق شو اي من فوق خشمه من الشركات لانه الصين ما عندك تقول شيء ايوه بيخسرون خساره مرعبه فهمت بس هنا هي المشكله يعني ايوه وهنا الازدواجيه انه يجيك الحمير الثاني اللي يجوك في الغرب من حقين المجلات ومن المجلات ما يتكلم لك على الصين وقراراتها منع قاصر في الصين لا انت شفت اصلا شفت قديش لقى اقبال سالفه ان السعوديه منعت ليش مره مهتمين السعوديه منعت دكتور سترينج احنا سوق مره صغير اذا احنا سوق مره صغير ليش لقى اقبال واسع من السعوديه منعت دكتور سترينج كل المجلات نزلوها اي جي ان ما ادري ايش كوتاكو ما ادري ايش كلها سعودي اريبيا بانس اكسكلوسيف في شخصنا مره درجه مو طبيعيه حتى الدول العربيه باقي منعت دكتور سترينج ولا بعدين بس بقول شيء اذا ديزني بالفعل مره تحب حقوقها وتشوف انه هذا الشيء ممتاز ولازم نحافظ عليه وعشرة ثواني سنقاتل من اجلها اذا انت قاعد ترضين انه الصين تمنعها بس السعودية ما تمنعها كذا انت الحقوق حقتك اختفت مع لا بس الصين ما تمنع اظن حقوق الشباب ما اظن يا الصين تمنع ما ادري ما اظن حيحذفوا المشهد ده في الصين بس الصين تحذف اشياء كذا خاصه لهم ك مجتمعيه كذا وعادات كذا حذفوا للصين اظن اكيد حذفوا للصين ايوه كذا حذفوا للصين فاذا انت معتقداتك هذه اللي دائما تفرضها على الناس بس في استثناءات لها معناتها ما هي احسنه ما هي شيء حقيقي قاعد تؤمن فيه شيء كذا مشكل على حسب احتياجك لها زي كذا هي بالضبط هي شخص انا واضح انه عشان كذا بالضبط عشان كذا انا اول مره افرح بقرار منع فهمت اللي قلت يس خلوه يمنع لاننا مشخصين حتى احنا ما ديزني بالضبط احنا مشخصين هم مشخصين ايوه خلاص هي من تسكين ولا ثاني تقولي لا كيف تقولي لا ما حمنع عشان انتم بالذات ما حخليكم تحذفوا المشهد يا السعوديين لا سري خلي ينزل مقرصن يا عمي صوت 7000 اقلي خلي زي روسيا خلهم يخسرون ادري اي في موضوع انت اخير كاتبه كيف تبدا يوتيوب تيك توك ضد اليوتيوب والمنافسه هو الموضوع الاول عشانك انت ترى بس يعني عشانك انت ايش تذكر مقطعك زمان لما قلت اي سناسي ما ينفع تصور كاميرا ما ادري ايه ما ينفع تصور كاميرا الجوال ليش دود انا اقول لك مسكوك عليه احمد محمد انا مسكته على سالفه المقطع ده انت عارف انه من نفس اليوم كتبت تويتر في تويتر كتبت انه انا في ناس كثير كلموني عن سالفه الجوالات ولما شفتها جودتها طلعت من جد ممتازه بس كذا الناس كلها قررت تسحب على امه لنا في تويتر ما عدلتها في اليوتيوب بس خلاص تويت رونج وخلاص ما ينفس اطلع بر هيطلع شكلي غبي لو اطلع الناس اقول لهم لا انا قلت في تويتر من عارفه اي طيب من جد يعني لو بتكلم عن هذا الموضوع من ناحيه جديه يعني ايش تعتبر البدايه الصح في اليوتيوب من وجهه نظركم من اليوتيوبرز هذا انا ما اقدر اقول لكم بدايه الصح اني ما بديت على حسب محتواك يا ليو على حسب محتواك اللي بتقدم انيميشن مثلا تبي تقدم زي المحتوى انا والناس كذا تقول ارائهم تبي تقدم جيم بلاي على حسب اللي تبي تقدم اقدر اقول لك كيف تبدا لكن اللي اقدر اقول لك هو لا تبدا بشيء مره زبال يعني مثلا تبي تسوي لعبه لا تبدا بلعبه مبكسله لا ما ابغى لعبه كذا كلها مبكسله والصوت فيه مروحه والمايك حقك واضح انه من الويب كام ما حد حيكمل 5 ثواني الناس ما حتكمل اذا تبغاه منطق حتى لو كانت شخصيتك رهيبه والجيم بلاي حقك رهيب ما عارفه بس ما حد حيكمل 5 ثواني مقطعك حيخش يشوف الموضوع سكت بوم حيطلع على طول لو تبغاه بشكل منطقي لكن اذا كان مثلا شخص زيي وزيك بس بيطلع يقول رايه ويمشي اعتقد عادي كاميرا جوال ومايك شويه محترم احس شويه المايك كمان لازم يكون شويه محترم احس يقدر يسوي محتوى عادي ما ادري، انا في ناس كثير كانوا يجون عندي فهمت، يقعدون يسالوني هذا الاسئله فهمت، اليوتيوب واليوتيوب فهمت، وش نصايحك فهمت، فقلت خلني اجيب الموضوع هنا عشان نسولف عنه. أنا أقول بس طلع ما عندك سالفه. انا ما عندي سالفه ولا مين انت من الاثنين؟ انا ماني يوتيوبر. انا نزلت فيديو كامل. انت اصبر اصبر، انت تعال يا سنشيرو، تعال يا سنشيرو، انت خليك من مبدا انك مشاهد. انا مبدا مشاهد، ما يعطي وجهه نظري كطريقه صحيحه تبدا فيها يوتيوب. كان صايح فرضا. انا اقول لك، انا اقول لك صايح، ابى اقول لك نصيحه واحده مهمه، لا تعلم احد انك فتحت قناه يوتيوب من اصحابك ومن اقاربك والله ترو ومن اهلك، لا تعلم اي احد انك والله صحيح. هذا اهم شيء، لانه هذا الشيء من جد بياثر على نفسيتك وعلى رحلتك طول الطريق. الناس اللي قريبين منك بيحاولون يدعمونك، بس انا عارف انهم يحاولون يدعمونك، بس اكشن انت قاعد تشوفها كشفقه. لا لا، حتى لو ما هي شفقه، ما يفهموا نفس الطريقه اللي فاهم فيها الصناعه اللي قاعد تسويها. ايوه بالضبط، هم مو فاهمين توجهك يا اخي، سوي كذا ولا يا اخي انت تبغى they don't understand اللي قاعد تسوي، قاعد تسوي شيء ايش، والفن الافق ممكن يوديك هو يا. وهذا شيء ترى انا مره كرهته. الحين عائلتي كلهم كذا، عمام اخوال كلهم يعرفون فتحت قناه. افتكر في مره كان زي كذا عندنا تجمع، اول ما دخلت كله اليوتيوبر مدري وين، خلاص صرت انا اقول يا الله هذول كيف عرفوا، والجلسه تصير كلها تتكلم عني كذا، انا محور المجلس كذا لمده، لازم يستلموني لمده 10 الى 20 دقيقه، يدون يسالوني اسئله، يطلع فلوس كم يعني مين بقول لك مستحيل كم فلوس، انا الى الان يقولوا لي زي كذا، انا الى نقول زياد لك سنتين نزل في اليوتيوب لسه معتمد على المكافاه، نقول ابن حلال يطلع 10 دولار ابن حلال، والله ما يطلع فلوس زياد، يعني انت الان فلاح متى ابن حلال، ايش قاعد تستفيد؟ ايه يا الله. فتخيل تخيل معلش زاد، بس تخيل لو انك انت دخلت ذا المجلس وانت اكشلي لسه في بداياتك في اليوتيوب، يطلع شكلك مره غبي. كنت تشرح اي مره انا باقي في البدايه قاعد احاول ابني نفسي، حتى يعني. حتى اللي يفتحون بيزنس وزي كذا، بغض النظر اليوتيوب تفتح بيزنس تفتح شيء، ما تقول لحد الا لما ينجح، او حتى ممكن حتى لو نجح يمكن ما تقول، خلاص هم يعرفون، فاهم قصدي؟ بنفس الشيء من اليوتيوب، لا تعلم احد ولا الناس حتشفق عليك. اذا مشروع ممكن ينجح ممكن يفشل، خلاص خليني لين اوقف على رجولي لكسات قول لكل العالم. ما عندي مشكله. اتوقع انا سويت نفس الحركه، بس اللي كان يعرف امي بس عن القناه حقتي، اخواني اصحابي بس ما كان يعرف الا امي بس، اتذكر هذيك الفتره. وبديت كذا اصلا محتواي القديم لا حد يرجع يتابعه، بس كنت اتكلم انجليزي. اوكي اوف كيف الاكسنت حقك، او ماي جاد، عربي، احس عربي مره. Hello, what's going on, guys? مدري كيف؟ نسيت. لا إله إلا الله. قال بيلعبها. بيلعبها على شو اسمه؟ المجموعة الأكبر. أيوه. لعبها صح. أيوه. سمارت. وبرضه بنفس الوقت كنت ما أدري كنت أبي، أنا أتذكر شفت واحدة اسمها تينا فاروتر كانت تلعب ألعاب نفس اللي أنا بغيت ألعبها. ألعاب توم ريدر كلاسيك وريزن ديفل كلاسيك. لا ما لها علاقة ديد باي ديلايت ما تلعب. المهم. إيش فيك، إيش عندك على ديد باي ديلايت؟ ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، بس انت مرة معلق عليها، لازم تجرب لعب ثاني، بس هذا اللي اقصده. طيب اني مجرب، المهم ما علينا. فاقول لك يعني كنت ابغى اسوي زيها، بديت كذا بانجليزي، قلت عشان برضو احس اللغة الانجليزية. المهم جلست فترة اتوقع وحولت العربي، جلست سنة ونص ميبي ورجعت عربي. والله طولت اتوقع يا رجل، سنة ونص كان محتوى تنزل؟ ها؟ قاعد تنزل سنة ونص محتوى انجليزي؟ بديت 2015 على نهايتها. قاعد تنزل سنة ونص محتوى انجليزي. اتوقع خلينا نشوف. والله كثير عدد من مقاطع كثير تقريبا، ممكن في شيء منها نجح ولا جزئين. اول سنة قلت نزلتها. هذه القصة في قناتك قد قلتها لأحد قبل؟ لا هذه اول مرة تقولها. لا قصة اتوقع، لا قد قلت اجزاء كذا، فهمت؟ انا دائما اقول اجزاء واسحب على اجزاء واقول اجزاء واسحب على اجزاء. فتقريبا خلينا نشوف، 1 2 3 4 4 5 9 14. والله كثير والله. 14 19 24 5 6 7 8 29 مقطع كنت انزل انجليزي كله. والله مقاطع قناتي كلها اظنها بس 90 مقطع. يا قناتي كلها فيها 450 دي 451 مقطع الحين. فاقول لك يعني بديت جلست تقريبا لفتره طويله، بس بعدين قلت خلاص. كيف كان في دعم عربي. كان في ناس كانت تجانب تلاحظ تكتب لك كومنتات تعلق باسمك ولا بس امك بس حضور علي. في واحد عرفني بس زمان، عرفني كان اسمه منصور، الله يحفظه، انسان كويس مره، عرفني من الثانويه. ايه فكان يدعمني، كان ايش كان يقول؟ كيف يبغى يمدحه، يبي يلاقي شيء يمدحه، في شيء يمدح، يقول ديب لعب على المستشفى ما بس مشغلها 1080 بي 60 فريم كل مقطع يكتب لك بس والله ما اكذب عليك يعني كلامه كان كذا شويه يحفزني يعني فهمت ذكرني بالستريمر زي كذا ستريمر زي كذا مسوي ما ادري ليش الان معلق اسمه جلمود والله العظيم الرجال يوم عرفت اسمه تويتش وينزل بالانجليزي ولا مو ضارب وينزل العربي كان الحين كل يوم شايفه عنده جمهور صامل صامل فنهاية حظ والله جزء كبير يعتمد على الحظ فالجزئية الأخيرة إيش يا رب إيش كنت أبي أقول بشكل عام هو كان مرة يدعمني فاستمرت كذا الفترة بعدين قلت إيش قلت فكرة جديدة إيش رأيك لو أخلي مقطع إنجليزي مقطع عربي الله والله أنت والله انت مره انت الوحيد اللي اعطيتني نصائح كيف تبدا يوتيوب والله يا افشل جاي انتقدني الكلب انت والله افشل بدايه جاي تسحب كل النصائح قاعد اي تبدا محتوى انجليزي من المحتوى المشبع بالكامل لا من الخبره فهمت من الخبره الواحد يكتسب اكسنت حقه مكسر لا الاكسنت حقي كان بيرفكت ترى والله احنا نحكم بيرفكت مو انت بعدين تابع ما الحين عبد الرحمن قطعنا 23 مره مين عبد الرحمن عبد الرحمن سنشير اسمك عبد الرحمن ستين محمد عبد الرحمن ستين ليجستك حتى ما شاف الفيديو اللي قبل ذا مو عارف ايش السالفه السالفة والله انت مسكين زياد اسمه زياد ما ادري ليه الخبط بينه وبين هليكيور الخبط بينهم 24 زق ما ادري ليه جيستك انا عندي اعتراف والله زياد ما اعرف اسمك جيستك خالد ما تعرف اسمي اه خالد اسمي دقيقه خالد ولا ديع بقول سالفه قبل ما اعطيكم اسمي دقيقه هل قد قلت اسمك انت اي قد قلته خليني اشرح لك كان قد قلته في كم مقطع بالنسبه لي قد قلته في كم مقطع حق اسئله برضه يعني فكان فتره من الفترات كان يجي كل شويه يخش البث واحد يقول ايش اسمك عرفت اسمك ذكرت بعدين اقول اي اقول اسمي بعدين يطالع يقول اوكي بعد البث الثاني او في نص البث ايش اسمك انت بعدين بديت كذا صرت خلاص اخلي كذا قائمه جنبي يوم عبد العزيز يوم محمد يوم شهاب يوم خالد والله اني احسبه خالد بس انه لا الحين ذكرت الحين ذكرت ايش ذكرت يلا ايش تتوقع اسمي يا محمد خلينا نحولها سالفه من شكلي ايش تتوقع اسمي هو فيها عبد صح لا وات ما مطلع عمر محمد خالد لا ما اعرف اسمي فارس كذاب فارس اسمي يلا اسمي فارس زياد. والله اسمي فارس زياد صح اي اسمي فارس إيه فارس ايش بك تكد راح قال لي عبد الرحمن والله يمشيني يبي عبد الرحمن قطعنا سالوت يا شيخ انا قلت رحمان مين في حد دخل معنا ليش وانا قعدت قبل ما نبدا البث بغيت اقول بغيت اسال عن اسمك بس استحيت لا انا كاتب لك في الواتساب برضه كاتب لك زياد من عارف ايه يا رجل نسيت واحد يا رجل يقول لي كثير وذا ضحكني اللي قالها قلت له كل فقره قال محمد دقيقه ترى قاعدين قطع يا عبد الرحمن من اليوم اي وانا اقول عبد الرحمن اي خلي عبد الرحمن يكمل سالفته يا شيخ او ماي جاد اطالع فيكم كذا اطالع فيكم الاثنين تتفرجون في بعض كذا اطالع اقول لهم ليش جبت العيد لا لانه لسه انت لانك ما شفت اخر اربع حلقات بس في موضوع يضحك قاعد يصير لانه كل شيء يجي واحد ويسمي زياد اسم ثاني دائما نضحك على ذا الشيء بس اسمي صح ولا احد ايوه دائما كذا يكون هو المنبوذ في البودكاست كذا ما حد داري عنه فيضحك انك دوبك كمان انت كملت عليه فاهم والله يعني شوف شوف انا ترى الحين لي شهر كلهم كل نادين في الخاص كثير كثير وين كثير الحين اي الحين مسك عبد الرحمن ايه عبد الرحمن صار عندك والله اسماء كثير ايميلي عبد الرحمن كثير الاسم الحقيقي ما طلع ايميلي من وين جاي ايميلي من الكلب اللي جنبك مدري فوقك مدري يمينك محمد لما قلت احسن يا اخي ايميلي ايش كان سالفتها اوت اوف كونتكست اخذوها ايوه لما قلت انا انثى ايوه اي نفسها شيء زي كذا قريب وانا كمان قد قلت انه انا ما حقول عشان تناخذ الحين حتى ناخذ حقتك الحين ليو لا ما عليك عادي ما تخاف طيب هيك نرجع للموضوع كيف من نفسه ما نرجع للموضوع حق كيف تبدا باليوتيوب انت ايش الاشياء اللي لاحظتها كذا في بدايتك ولما كبرت قلت اوه شيت دود كويس هذا الشيء اخذ مني وقت عشان اتعلمه وانه هذا الشيء فادني مره بعد ما كبرت شويه وفهمته. فاهم قصدي ولا؟ شوف ايه في اشياء كثير تتعلق بتكنيكاليتيز فهمت يعني فرضا زي الجوده فرضا زي المايك. هل تشوف الجوده الفيديو مهمه؟ ما هي شوف على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه. لو فرضا انت بتقدم جيمينج فالجوده شويه مهمه. اه نفس كلامي ايوه فهمت. بس لو بتقدم يعني كذا فرضا مراجعات فرضا بتسولف انت بحد ذاته بتطلع بوجهك كذا المونتاج المونتاج كمان له قوه المايك في الكلام زي المراجعات مثلا المونتاج له قوه يعتقد ايه مو مره احس فهمت لان الناس بياثرون خليني اشرح لك. في ناس كثير يجون عندي في الكومنتات فرضا انزل فرضا صور في التويتر اقول والله المونتاج حق المقطع هذا تعبني فهمت. في ناس كثير يشغلون يقولون احنا ما لاحظ المونتاج فهمت. بعكس في مقاطع الجيمينج بس اللي فيها خليني اقول لك شيء هنا هم ما يلاحظون المونتاج بس اللي يشوفونه يحسون فيه. فاهم قصدي يعني انا الحين انت لو اعطيتك فيديو وتفرجته انت كمتابع غالبا بتحس انه رهيب مره مثلا على سبيل المثال هذا الفيديو مره رهيب بعدين اوريك نفس الفيديو بدون مونتاج وتشوفه يا والله الفيديو ذا جاب لي نوم مع انه هو نفس التسجيل نفس التسجيل ممكن ممكن. هو صح انه ما يلاحظ ايش قاعد يصير خلف المونتاج بس قاعد المونتاج يكون سارل كذا يكون المونتاج ايه لانه هو ما يفهم لك. لانه هو ما يفهم في المونتاج يعني انت ممكن تسوي لقطه بس كده تنقز وتروح تاخذ منك 5 ساعات تاخذ منك 5 ساعات لان هذا وهي مره تعجبه بس هو يحس انه اخذت منك 3 ثواني فيقول لك المونتاج ما لاحظته مره ايه شوف لا بس انا يقصده في الغالب لما تجي بتسولف عن موضوع الناس احتمال يهتمون للموضوع والسالفه حقتك اكثر من المونتاج فهمت. المونتاج ايش تقص فرضا لحظه هدوء تقص كلجه تقص مشكله فرضا في الصوت فهمت علي يعني ايوه بس مو مونتاج فهمت. احنا لو بنتكلم عن مونتاج تضيف افكتات وتاثيرات وتقدم الكاميرا فهمت وتضيف شاشه خضراء فهمت. انا مو كذا قصدي هذا هاي برودكشن. لا انا مو كذا قصدي هذا هاي برودكشن بس ترى حتى المونتاج الخفيف اللي يكون كذا كتات وشاء بسيطه مره ياثر على جوده اكيد اكيد يعني انا بعطي انا بعطي مثال وانا اسف لذا الشخص يعني والله ما اقصد شيء بس مثلا في شخص اتابع اللي هو عبد الله ريفيوز مراجعاته صعب اني اكملها بدون ما اسرع مره صعب علي يعني اعملها معامله بودكاست ايوه بالضبط بالضبط ايوه لكن عشان زي كذا حتى اظن قد قلت الكلام ذا لابو ريفيوز انه ليه ما تحط افورت في المونتاج بس هو يقول انه يعتقد انه الجوده الصوتيه تكون كافيه للمونتاج بس انا شخصيا كمراجعات افضل لو نحط شويه افورت يعني ابغى صوره برضه ما ابغى زي فيديو جيم دانكي ايوه زي دانكي أوه. مثلا مونتاج ترى مونتاج يعتبر شوي سيء ترى اي بس انه الكتابه حقته ارهب الكتابه حقته كتابه وكذا مع الخفه في المونتاج بسيطه كذا خلاص طلع مره ممتع هذا اللي اقصد يعني مو لازم ترى يكون عندك هافي اديتنج لازم يكون عندك شويه ابداع كرياتيفيتي في التنفيذ اي المشكله بيني وبينك في مفهوم المونتاج ايوه ايوه هذا اللي انا اقصده في مشكله ما ادري اذا واجهتك ولا لا اغلب اللي يبداون دائما يواجهونه انه ما يعرف يتعامل مع الكاميرا يستحي منها اوف والله تذكر كنت ارسل لك كم مقطع لكن او ماي جاد قبل فتره يا رجل انا قصيره فهمت قبل فتره قصيره انا لاحظت فهمت فيني اني انا كذا ما اطالع في الكاميرا اوقات كثير فهمت انا مو اطالع فيها لاني استحي منها مو ما اطالع فيها لاني استحي منها في ايوه فهمت اكون مركز في سالفه فهمت فانا لاحظت هذا الشيء. في ناس يعني اثر فيهم هذا الشيء انه يعني يطالع في الكاميرا وانت تسولف وفي ناس ما يهتموا فهمت في ناس يعني بس بالنسبه لي انا احس يهمني هذا الشيء اني اني ما بين فتره وفتره اطالع في الكاميرا صح صح, صح, صح, صح ما بين فتره وفتره يعني مو قاعد اطالع فيها كذا احس سايكو كذا وانا بس دود انا اول بودكاست صرت محمد كثر ما كنت متوتر والله اني مزكي كنت كذا قاعد اطالع في الكاميرا كذا لا البودكاست ما مانع انه الشخص ما يطالع لا اتذكر لما كنت حتى صور اخبار مره صعب ترى تعود في الكاميرا ما هي بالسهوله دي انت لو فكرت انك تطالع الكاميرا ما حتعرف تتكلم حتى في الحاله أيوة. لو كنت في الحاله الحقيقيه قاعد تتكلم مع شخص بعد قلت لازم اطالع في عينه وطلعت في عينك ما حتعرف تتكلم فاهم قصدي كذا ما اعرف كذا ينقطع حبل افكارك بس لما كذا لا شعوريا خلاص انت تتعود ان تطالع في الكاميرا كذا تتخيل الكاميرا ذا شخص تتعود بشكل اكثر بس حتى في ناس يكون عندهم ارهاب اجتماعي نوع ما يقول انه لا الناس ما حيعجبهم رايي مش عارف ايه شوف اغلب هذه المشاكل تنحل مع الاستمراريه استمراريه مع جمهورك اللي يوافقك في الراي مو بس حتى لا بشكل عام انك تستمر فهمت انك تستمر في انك تقدم المحتوى لانه تتعود مع الوقت تتعود فرضا على كاميرا تتعود على تضبط حتى طريقه كلامك فهمت. بالنسبه لي انا واحده من الاشياء اللي مره تساعدني في المونتاج احيانا اقول كلمه فهمت بعدين اقولها بطريقه ثانيه يعني اقولها غلط بعدين اقولها بطريقه صح. فهمت فانا ايش اسوي؟ اقولها بالطريقه الصح عشان اتذكر وقت المونتاج انه ابغى اضبطها. فانت ما ابغاها تطلع كذا بطريقه شاذ تسويها نفسها. ايوه فانت فانت تبدا تتعود. فهمت يعني فرضا شفت تب تب شفت هذه إيه فالمونتاج إيه انا بقصها كلها بخليها تبدا تتعود. فهمت لو انا بمنتج إيه فهذه اشياء تمتلكها تبدا تتعود عليها. فانت تبدا تصير تحس حتى في يعني مو تتصنع لحظات عشان تحس تمنتج انك انت قاعد تسوي ديت وانت قاعد تصور. ايوه فهمت. فالواحد يتعود بكذا. فهمت يتعود مع وقت مع المونتاج مع التصوير. فالرهاب هذا فرضا اجتماعي انه واحد ما هو متعود على الكاميرا انه يخاف من آراءه. بعيد عن سالفه خوف الاراء لانه الخوف من الاراء هذه سالفه ثانيه بس هذه مع التعود. بس من ناحيه الخوف من الاراء انه الشخص لازم يعني يعود نفسه. فهمت انه يتحدى نفسه. فهمت انه يحاول يقول فرضا ما يقول اراء اكثر جدلا. فهمت بس قبل ما يبدا في بعض المواضيع يقرا عنها اكثر ويحاول يكون حريص اكثر. انا بالنسبه لي بعض المواضيع قبل ما اسولف عنها في اليوتيوب سولف عنها مع صاحبي. فهمت عشان حتى في بعض النقاط ابي اوضحها لنفسي انا. فهمت ايوه فهمتك انت اللي ما عندك اصحاب مو انا. لو ما عندك اصحاب ما قلت ناس شخصنا على سالفه طرف الاستقامه. دقيقه اوكي انا بقول لك مشكله واجهتني في البدايه وما ادري اذا انت صراحه جتك ولا لا. هي مشكله غبيه مره مشكله مره غبيه وما ادري ليش كذا خلاص it goes deep. اول ما بديت في اليوتيوب زي كذا في البدايه كنت لانه ما كان عندي جمهور فما كان عندي مشكله انزل 5 أيام في الاسبوع ما عندي اي مشكله. فبنزل انزل انزل مش ما في احد تابعني بس انا مستمتع مره بالشيء اللي قاعد اسويه. بعدين اول ما يجيني جمهور ابدا اخاف انزل ابدا كذا اقول فك اخاف انزل الحين ما يعجبهم مع اني ما بغير ولا شيء بنزل نفسي بس اقول ما حيعجبهم اخاف اخسرهم. بعدين ابدا ايش اقطع فترات طويله اقطع مثلا عشان تقدم افضل شيء. ايوه عشان كذا الافكار كلها تصير غبيه في عقلي. يب يب يب اكزاكتلي الافكار كلها تبدا تصير غبيه مع اني لو جتني لو هذول المتابعين ما هم موجودين كان شفتها فكره مره حلوه شخصيا. حاليا الفتره الاخيره ترى مشكله دي طولت معي يمكن قعدت سنه من فين حتى انا ايوه من 2019 2020 اصلا ما نزلت ذيك السنه كلها ما نزلت 13 فيديو اتوقع ولا الان ترى ما نزل كثير. الين تقريبا يمكن قبل شهرين قلت فك الدود اي فكره حجيني حسويها سامج غبيه رهيبه ما حتعجب الناس اذا انا مستمتع فيها راح اسويها. وسويت بالفعل اللي هي تقييم سيت اب اليوتيوبرز كثير قالوا انها سامج بس انا عجبتني ابغى اسويها ابغى اصورها ابغى كذا ابغى اضحك. فاهم قصدي وخلاص اي اي يب يب اتفق معاك. انا حتى الفتره الطويله كنت اخاف من انه كيف اشرح لك يعني انه احيانا اسوي مقطع مره رهيب فهمت بعدين وصل مرحله كيف اسوي مقطع ارهب من كذا إيه. فهمت ايوه المقطع الجاي مره بيكون ضعيف ولا. فوصلت حتى للمرحله اللي انت وصلت لها اي فكره جيني بسويها سامجه معفنه خرا بسويها فهمت اضبطها. ممكن امنتج بعد المونتاج يعني قبل حتى المونتاج اشوف لا يعني ممكن بعد المونتاج تطلع احلى بس ايوه فرضا بس قبل المونتاج من وقتها فهمت اشوف هل في اوقات كنت احذف مقاطع قبل حتى ما منتجه فهمت. بس حاولت اني اكسر هذه الحاجه عبر اني طز صور ومنتج فهمت شوف اذا كان حلو ولا خلاص ارفعه فهمت يعني شوف راي الناس فهمت وشوف ايش الفرض الاشياء اللي انت غلطت فيها فرضا ايش الاشياء اللي ما عجبتهم فهمت. مع ان اغلب الوقت بالنسبه لي انا يعني مهم انا مهتم فهمت انا اقدم وكمل يعني هي سوي مقطع وكمل فاهمك. والمشكله انك لما تسوي فكره تحس انها سامجه إيه عجبتك مره بس كنت تقول اخاف الناس تعجبهم ويجي لك كومنتين يقولوا من جد ايش الفكره الزباله ذي لان من بين كل الكومنتات الايجابيه ما تركز على الشيء السلبي. على فكره بمقطع تقييم السيت اب اليوتيوبرز لاحظت في شيء مره غريب الافرج فيوز مره مرتفع حق المقطع. اغلب الناس قاعد تشوف الفيديو تقريبا 3 4 الافرج فيوز اتوقع كان 14 دقيقه من 19 بس مع ذلك الفيديو مو قاعد ياخذ اكسبلوجر اكبر ما ادري ليه ما اعرف ليه غريب ما ادري ايش وضع اليوتيوب يمكن سالفه الثمنيل والعنوان تاثر ما ادري بس كنت اقول غريب او غالبا المقاطع اللي يكون الافرج فيوز حقه اعلى من النص تنتشر اللي ملاحظه. والله الصراحه ممكن يتعلق باول ساعتين او 3 ساعات من لما رفعت المقطع. جزء كبير من انتشار المقاطع على اليوتيوب يحددها الساعات الاولى لما يرتفع اتوقع حسب ما سمعت ايوه انه لما يجيك مشاهدات عاليه والافرج فيو يكون او الافرج واتش تايم يكون مره عالي بتستمر زي ما هي زي كذا ايوه على طول يبدا اليوتيوب يحاول ينشر مقطعك فهمت اتوقع قد سمعت انا كلام زي كذا انه الساعات الاولى للمقطع دائم مهمة. عشان كذا لو تلاحظ عندنا الفترة هذه مع رمضان في يوتيوبرز كثير كذا يتكلموا عن كيف انهم جالسين يعانون مع الرفع، ما يدرون متى يرفعون، ما يدرون متى ينزلون بعد الفجر بعد السحور. أيوة. ايوه بالذات انه مثل ما قلت لك سالفه الساعات الاولى حقت اي مقطع مره مهمه هذه بالنسبه لليوتيوب يعني. طب اقول لك شيء، ما شاء الله تبارك الله لاحظت فيك، ما ادري اعطيني نصيحه فيه. بيقول ما شاء الله تبارك الله بيمدحني. ايوه احسك مره ملتزم ما شاء الله. يعني لما كلمتك اول ما كلمتك نصور بودكاست ايش قلت لي؟ قلت لي خذ الايام المدريش الفردي من الاسبوع، ما ادري ايش خطتك، بس خذ الايام الزوجيه اظن من الاسبوع الى نصور فيها. لما سالتك ايش قلت لي؟ هذه الايام لازم اشتغل فيها، لازم اسوي مونتاج. دقيقه، هل انت فعلا ملتزم بالجدول ذا؟ لا اخر يومين سحبت، لا اخر يومين، اخر يومين سحبت عشان نومي قلب. فانت مدري صحيت العشاء، مدري صحيت الساعه 9، بس يظل تنزيلك يعتبر مرتفع مقارنه فيه بكثير. يطلع وصل 400 مقطع ما شاء الله. صراحه لا شوف الصراحه جزء كبير من اللي يساعدني انه انزل جيمينج، فهمت؟ بالرغم انه المقاطع اللي انزلها الفتره هذه اصور 5-4 ساعات 6 ساعات لإلدن رينج واشتغل نفس المده على المقطع، نفس المده. يعني لو ما كنت اصور إلدن رينج انا لعب فيها 60 ساعه، لو ما كنت اصورها كان وصل الجيم بلاي حقي فيها 120 ساعه، فهمت؟ بس هي لا طالع انا في وقت كثير يروح مني على الفاضي، فهمت؟ يروح مني على الفاضي فرضا ما اسوي فيه شيء، برضه كسل، فهمت؟ احاول اكسر الكسل هذا. واحد من الصعب الاشياء انك تسويها انك تكسر الكسل، لانه في اوقات كثير جيني خلاص كذا ابغى انسلح، ما ابغى اسوي شيء، ابغى تكي انطص في المونتاج، فهمت؟ بس استمر، لاني انا عارف بالنسبه لي انا اعتبر القناه شيء حلو بالنسبه لي. يعني بالنسبه لي قلتها 3 مرات توقف نفس الجمله. ايوه شكل عام مره بالنسبه لي يعني. لانه لازم تقول بالنسبه لي عشان لو ما قلت بالنسبه لي يجونك ناس غبيه. لا خلاص ما قلت اكزاكتلي اكزاكتلي اكزاكتلي. فبشكل عام القناه مره مهمه بالنسبه لي، فاحبها، احب اني اشتغل عليها. وانا عارف ان اي وقت جالس احطه في القناه جالس احطه في شيء يفيدني وبنفس الوقت استمتع. يعني انا لما العب إلدن رينج ما استمتع مره، استمتع انبسط. لما صورت مقطع قبل فتره قبل يومين او ثلاثه تكلمت فيه عن دارك سولز 2 مره استمتعت فيه، وفي ناس كثير حتى يعني عجبهم، فهمت؟ فانا احاول في الغالب وقت التصوير انا مره استمتع، وقت المونتاج هو اللي يتعب. ما شاء الله انت تصور، انا اقول لك انت تصور ضروري اسويه، بعدين تمنتج، بعدين تبث. ما عنده حياة. احاول ابث. لا كل يوم بث. انا اتفك هذا ايش اسوي؟ اللي كل يوم اشوفك صور مقطع جيم بلاي بعدين منشط ساعات بعدين بث 3 ساعات. يصحى يسوي، انا اقول او ماي جاد دود انا يمكن بودكاست واحد وخلاص كده. انا مسحمد يقول لي بصور بودكاست اتعب قبلها باسبوع، يقول لي حصور بودكاست بعدين اتعب قبلها باسبوع. يقول بس هذه تنكسر مع الوقت. انا اقول لك انا جربت اسوي جدول في شهر ابريل كان شهر رمضان يعتبر شهر نوع ما فاضي، الدكاتره ما كانوا يعطون كلاسات كثير، الدوام كان اونلاين، كان شهر كان فاضي. عظيم قلت كان عظيم يو وات ايوه اخر 10 ايام كانت اجازه، قلت يو وات بحاول اني اسوي جدول للقناه، بحاول. سويت جدول ووضح، حتى جبت اديتر ثاني ساعدني رهيب شغله مره. وبالفعل بوليتيرو لا بوليتيرو اوريدي موجود، في واحد ثاني اسمه مصطفى برضه شغله عندك مضيف. اثنين بس صار نفسه ابو الربع شيء دلع ابو الربع خلاص دلع. انا اقول لك ليش اثنين، انا اقول لك الخطه اللي كانت في بالي، خطه ذكيه محكمه. الفكره انه كل يومين ينزل فيديو، يعني ينزل فيديو بعدين يومين بريك بعدين فيديو، يومين بريك بعدين فيديو، والإديترز كل واحد ياخذ فيديو يمسكه تقريبا 3-4 ايام. يعني الفيديو الاول ينزل بولتيرو بعدين يومين فاضيه، بعدين فيديو ينزل مصطفى بعدين يومين فاضي، بعدين فيديو ينزل بولتيرو. كنت بجرب اسوي ذا الجدول، وفي مقاطع لي انا مقطع السبت مش عارفه بعضها انا اسوي لها ديت ومن عارفه التزمنا صح، يمكن بس اول فيديوهين، حتى اول فيديوهين بس اللي مسكناه صح، بعدين بوم سحب 4 ايام 5 ايام خلاص الحين جدول تدهور ما مسك ابدا. السبب الرئيسي انه حتى انا هم طبعا الإديترز ياخذون ايام اوف كثير، بس حتى انا في ايام اجي اشغل اللعبه اشغل مالي نفس وقفل، الناس بتلاحظ اني طفشان. ليش قاعد اجبر نفسي؟ انا قاعد اقول ليش قاعد تجبر نفسك تسوي حاجه طز خلاص؟ لما يجيك نفس بيجيني نفس بعدين في يوم ثاني العب. هل ما ادري ايش اللعبه اللي تبي تلعبها انت؟ اخترت العاب، انا ابغى العبها زي جوراسيك وورلد ايفولوشن. تبي تلعبها عشان تصور ولا تبي تلعبها عشان انا ابغى العبها؟ انا ابغى العبها. ما حد اصلا طيب. ما حد منزلها اظن في اليوتيوب كله، اليوتيوب العربي كله جوراسيك وورلد ايفولوشن. كذا شفت اللعبه قلت شكلها رهيب خليني انزلها، فاهم قصدي؟ بس في مرات يعني. ما يكون لك نفس طبيعي. اي في شوف انا في اوقات يكون مالي نفس، فهمت؟ فرضا اني ما اصور، اني اصور انا عندي اصلا طريقه، انا تفكر اني اصور مقطع كل في الغالب انا اصور مقطع ويوم امنتج يوم اصور يوم امنتج وهكذا فهمت يعني فرضا زي اليوم بصور مقطع واحتمال بكره امنتجه او احتمال اليوم امنتجه فبشكل عام الحين مضطر اني اصور ماني مضطر اني اصور مقطع اليوم انا مصور اربع مقاطع من اول فهمت في هذه الحركه انك لما تفتح لك نفسك لا فرضا انا كل لي نفسي فرضا اليوم بلعب فيش اقول مسوي فرضا اشغل لعبه ديد باي دايلايت واصور لها مقطع بعدين اروح العب ايلدن ريك انا ابغى العب ايلدن ريك ابغى العب ديد باي دايلايت فهمت من اصور مقطع على طول ايوه فهمت وفي اليوم الثاني فرضا اللي بعده برضي كل لي نفس لاني انا عارف نفسي نفسيتي في اوقات كثير تخرب علي كل شيء يعني في يوم يفتح لي نفسي فرضا اصور ثلاثة أربعة فهمت فاليوم اللي يفتح لي فيه نفس انا عارف انه بعدها بتخرب نفسيتي فصور اليوم فهمت انبسط يعني ما انا ما جالس اضغط على نفسي لاني انا اعرف نفسي لو ضغطت على نفسي المقطع يطلع كريه حتى لما اجي ابغى منتجه يصير عذاب جحيم واقعد اطالع في نفسي كذا وانا كاره المقطع كاره اللعبه كاره كل شيء حتى وانا جالس منتج انا اقول لك ليش انا اخذت الاسلوب ذا قلت لعل وعسى يزبط معايا ابو فله شفته قبل فتره كان ينزل فيديو مو قبل فتره قبل اكثر من سنه كان ينزل فيديو انه ما شاء الله انت كيف تنزل كثير اظن احد ساله زي كذا بعدين قال انه انا اجبر نفسي انه يعني وبعدين قاعد يتكلم يقول زي الحين انا دوب يا ابوي كان مهزئني ومدري طالع بالمشكله بس اول ما اخش هنا خلاص احاول انسى كل حياتي انسى احاول اسعدكم ايوه واحاول اركز على التصوير وخلاص يعني افصل العالمين عن بعض بس كل انا شخصيا اقول ان هذه الطريقه الوحيده ممكن تصير انك تكون روبوت لانك مستحيل تقدر تفصل نفسك تماما لازم تيجي تصور ايوه بعدين قلت خليني اجرب قلت خلي ايوه سيفرنس قلت خليني اجرب خليني اجرب وشغلت اللعبه ذاك اليوم ما كان عندي مشاكل ولا شيء بس كنت طفشان بس هو اللي شد كذا إيه اليوم بنلعب جراسيك وولد دود مالك نفس قفل انتهى خلاص اصلا كذا حرفيا يمكن 10 دقائق بالضبط طق طق قفلت حذفت المقاطع ورحت كذا كملت تيك توك فوق الكنال. في حاجة سمعتها قبل فترة اللي هي أتوقع اسمها تنظيم الدوبامين تعرفه الدوبامين هو هرمون السعادة أيوة اللي تنظم الدوبامين إنك تصير تحرم نفسك عن أشياء عشان تشتاق لها فهمت تسوي شيء زي كذا معلش الدوبامين مو السعادة الدوبامين حماس أندروفين السعادة والسعادة والله الحماس ماني عارف معني صيدلي أندروفين إيش أندروفين ضد السعادة ما ادري والله خلينا نشوف الدوبامين في ناس تسميه هرمون السعاده في ناس تسميه هرمون السعاده بس في هرمون كذا مختص سويت الفيديو حق القمار حق في الالعاب وقعدت اقرا انواع الهرمونات وقتها الدوبامين متعلق في الحماسه اكثر هرمون السعاده مكتوب واحد سيروتونين ايوه سيروتونين اندروفين دوبامين اوكسيتوسين تعرف الدوبامين اسهل لك شكل هذه ادويه اسف شكل هذه ادويه هذا يستعملوا له كمخدرات ايوه والله مدري عنه عشان اسال لك الدوبامين في القمار شوف لما تفتح باكج ويطلع لك شيء رهيب زي كذا هذا الدوبامين ايه كمل بشكل عام في طريقه يعني تسوي لها تنظيم فهمت تنظمه عشان لما تجي تبي تسوي شيء تكون مستمتع فيه فهمت يعني او تستمتع فيه فهمت ممكن انا في حياتي انا متخذ نفس الحركه فهمت اغلب الوقت انا لما اكون ما اصور ما العب فهمت معني اوقات العب فهمت يعني اوقات يا رجل فتره هيلدن رينج لعبت هيلدن رينج وديد سيلز بنفس الوقت فهمت بس ديد سيلز ما كنت اصورها فممكن يتعلق برضو بروتينك ديد سيلز اوكي اسمها الروغ لايك لعبه الروغ لايك اي اعرف أيوه. ايوه فممكن يتعلق بروتينك فهمت الاشياء اللي انت المفروض تسويها ممكن تجي في وقت غلط فهمت ممكن انت اصلا عليك التزامات ثانيه وتجي في وقت فرضا تبي تلعب لعبه ما ادري يعني هو شيء مبني على الروتين يعني بالنسبه لي انا اغلب الوقت لما اجي بصور اكون مبسوط لاني انا صار متحمس اني جاي اصور فهمت ما ادري هذا عني يعني واذا ما كان لي نفس مستحيل اجبر نفسي اوكي حسستني اني انسان الحمد لله اي حسيت عادي ولا اجابات المثاليه حق اليوتيوب لا ما عليك افصل شغل مقطع وصور يا ما تقول تفكر لانه مو منطقي اكيد الناس بتلاحظ انا قاعد اقول بس ما شاء الله ابو فله ما يوضح مره في ناس يتصنعون في ناس مو يتصنعون اسف في ناس صنع كاركتر ايوه يمديك دقيقه معلش اللي يصور كل يوم وينزل فيديو كل يوم مستحيل كل المقاطع دي يكون متحمس فيها ومبسوط 100% لازم فيها تصنع شوي اي لازم يعني خلاص من يوم تبدا كمان تدور اموال خلاص بون يا ياخذها شغل ايه كبير منه شغل يب اوكي زياد ما تفتح قناه الباد ديت كل بودكاست يسأل السؤال ده. طيب هاي ناخذ اخر موضوع لجسك عشان نقفل البودكاست. تيك توك ضد يوتيوب. ايش من جد ايش رايكم من جد بالذات بعد اخر سالفه اللي هو مده ومده المقاطع كانت دقيقه بعدين صار كله 10 دقائق ممكن بودكاست الماضي تكلمت عنها كثير هذه ترى قلت انه تيك توك يقدر ينافس يوتيوب في ناس كثير اختلفوا معها. انت قلت من ناحيه الخوارزميات انت يس قلت بسبب الخوارزميات افضل يوتيوب عنده خوارزميات كل اللي عليه يوتيوب كل اللي تيك توك عليه يسويه انه يضبط الانترفيس حقه بس نفس سالفه يوتيوب وتويتش يوتيوب بثوث حقه تقدر تنافس تويتش بس لازم يوتيوب يضبطون الانترفيس حق البرنامج لازم اقدر اوصل للبثوث واوصل للمقاطع بشكل منفصل فاهم قصدي يعني لما نخش يوتيوب مضطر يكون عندي خيارين تشوف مقاطع تبي تشوف بثوث اشوف مقاطع تجيني صفحه اليوتيوب اللي اعرفها ابغى اشوف بثوث تجيني صفحه كذا مرتبه زي صفحه تويتش عن البثوث وتكون منفصل عن بعض تماما البثوث والمقاطع مو تخلط المقاطع مع البثوث نفس الشيء مع تيك توك اتوقع لازم يصير مقاطع طويله عن مقاطع قصيره او ما تخش تيك توك خيارين تبي تشوف المقاطع الطويله اللي زي حقه اليوتيوب ولا تبي تشوف المقاطع القصيره اللي نفس حقه تيك توك ممكن حتى يضيفون شيء ثالث انه البثوث تثم قويه برضه تيك توك اتوقع تيك توك اقوى منصه حاليا بالراحه يب كلامك مره صح بالذات من ناحيه الانترفيس اصلا بشكل عام انا متحمس لهذه الفكره انه التيك توك ينافسون اليوتيوب لانه لما يجي منافس اليوتيوب اغلب الوقت لما تصير مشكله ما بين يوتيوبر وشركه يوقفون مع مين مع الشركه نادر ما يوقفون مع اليوتيوبر فهمت حتى قبل فتره صار مشكله مع يوتيوبر ايوه قبل فتره صار مشكله ما في يوتيوبر ينزل محتوى عن انمي فجاه الشركه يعني حقت قناه 500 كوبي سترايك ايوه سترايك. فاللي صار عشان يعالجها كلها يحتاج كم قال 46 سنه 46 سنه ايوه عشان يخلصها كامله بوم بوم واحد ايوه عشان يحل مشاكل المقطع وقفوا معه كل مشاكل الانمي كلهم وقفوا معه ايوه انسحب عليه ايوه فحرك ما تقدر انه صناع المحتوى اللي في شركه اللي في اليوتيوب في منصه اليوتيوب هم اللي كبروا اليوتيوب مو الشركات ما جت الا بعد ما كبرت المنصه بعدين يجيك اليوتيوب يوجهون توجهاتهم كامله ويصيرون ماسكين الشركات شيء حلو انه كذا احتمال وقتها صناع محتوى كثير يروحون يحاولون يدورون على التيك توك او يروحون منصات ثانيه بشكل عام يدورون على خيار افضل حتجيك نفس المعامله ذي كوبي رايت ولا الفاظ وما ادري كمان دائما اسمع تيك توكرز يقولوا انه تيك توك مره صارم ذي الاشياء حتى لقطات الافلام وزي كذا كوبي رايت بيوسف ما ادري ايش اللي دود ترى ما في اي شيء بيوسف هذه فيلم لقطه من فيلم ليش بيوسف ف حتى تيك توك توقع لو صار زي اليوتيوب يحتاج نفس المشاكل بتجيك كوبي رايتات بتجيك ما ادري تكفيلات هبله بس ما راح يصنع هذا شوي جو منافسه حيصنع جو منافسه وحتى والمنافسه معناتها انا المستفيد هو اللي بيستفيد ايوه اي أيوة. منافسه شو اسمه الزبون اللي بيستفيد ايوه حلفي أيوة. حلفي منافسه كل ما زاد المنافسين كل ما برضه حتى اي برضه حتى صناع المحتوى فهمت يعني احتمال يكون مو ميزات قدر ما انه تسهيلات الاستفاده ما حتكون على حس الشركات يعني لا تتوقع انه بيعطونا اليو اكيد انه انت مستخدم ايه ولكن هذا اذا ما كان فيها ربح من ناحيه الشركات هذا حتكون المنافسه عن طريق مين يطور منصته اكثر من يحط فيتشرز اكثر زي كذا بس على الشركات لا الشركات هم الملوك دائما وابدا هم اللي يحكمون شكل نحول واحد يحول على تيك توك افضل نحول على اليوتيوب ايه والله انا في كم شخص قال افتح حاجه هناك خليها ايش يقولون احتياط اي احتياط نسي كذا شو عندي حساب في التيك توك بس ما قد دخلت بس انا عندي تابع بس انا اقول لك شيء انا ما عندي مشكله ابدا حساب تيك توك وانزل محتوى اذا كان عندي محتوى بس اني يعني ما افضل مره فكره اني انزل نفس اللقطات حقتي مثلا في تيك توك ممكن اسويها كهايلايت اسوي حساب هايلايت ميكس 19 واجيب لقطات مثلا للقناه في تيك توك بس لو بسوي حساب لي انا كميكس 19 ابغى انزل فيه محتوى مره منفصل عن المنصات كلها لكن هنا انا ما عندي وقت ولا عندي محتوى اني اسوي بالضبط كذا قلت لك ايه في المقطع الماضي حني بتقول لك تيك توك جيد بس ايش انزل فيه بالضبط ايوه انا هنا فهنزل هنا هنزل هنا ايه نوالي تفكير كامل عشان محتوى جنرا كامل محتوى ثاني انزله في تيك توك ايه ممكن تخليه انا تابع تعرف نويل ما ادري عجبني محتوى نويل اللي ضحك بس يسوي رياكتنج على المقاطع وتكون تعليقاته تضحك من جد مو رياكشن حق واو شله هذول اللي رياكشن بس ما يضيف اي شيء للفيديو لا يكون تعليقه شيء يضحك الفيديو من جد شيء يضيف للفيديو تقول ايه ات كود بي ذس في النهايه ما عندي وقت ولا لي نفس الصراحه ابدا شيء جديد عموما شكرا جزيلا على قدومك لجسك الى الان حاولنا نخلص مواضيعك كلها عشان ما تزعل بعدين انت عشان تي ما تصيح خلاص I'm satisfied اكيد I'm satisfied اكيد تبي تقول شيء خير؟ اه صح دقيقه السؤال حقنا زياد نسال كل اليوتيوبرز يوم زمان يد ما سوينا مقابل نسيت اصلا كنا نسال ايش كان السؤال حتى نسيت السؤال ايه ايش تبغى تصير مدري ايش اليوتيوب ايش كان ليش دخلت اليوتيوب اظن او ايش لا لا ايش مدري ايش تبغى في اليوتيوب يا اسئله هذا حق البرامج هذا تزبل ايه ليش دخلت اليوتيوب اظن لا مو ليش دخلت ها ايش تبغى تسوي بعدين مو ليش دخلت اظن ليش دخلت لان اغلب لا يا حبيبي تدو السؤال محمد مستحيل ما انت عارف السؤال زياد لازم جيوه لازم نسال لوجيستيك ها او دقيقه شيء دقيقه تاكل شوف من اخر رحت انا مع مقابله زكتار زكتار زكتار جاوب على السؤال ده اي زكتار جاوب ما سالته يا محمد سوق ما زكتار مين يسالوا اقول لك عندي اخر شيء اخر شيء اخر شيء اقول لك نها شو ايش رايك في مايك زياد يا حمار سالته بس تفتكر بعد ما خلصت تسجيل رجعنا صورنا مره ثانيه لو تفتكر ما خلاص زي بعدين نقول اوه في مواضيع نبي نتكلم عنها رجعنا صورنا مره ثانيه المهم نفترض انه يكون ايش تبغى من اليوتيوب ايش هدفك من دخولك لليوتيوب خليه زي كذا الحريه في الابداع من اول قاعد افكر فيها حيوان المشكله انه اخذ وقت اعطيناه وقت يفكر فيها المفروض ندخل في السؤال على طول لا لا الصراحه انا ايرونيكلي هذا اكثر شيء يعجبني في اليوتيوب اني مدينا اخذ راحتي في اني اسوي اللي ابغى في الوقت يعني انت دخلت اليوتيوب عشان تاخذ راحتك اكزاكتلي تني كسول ايش دخل كسول دقيقه كيف ايش دخل كسول في الحريه افضل في الوقت اللي تبغاه تمنتج في الوقت اللي تبغاه اه اوكي ما في شيء يربطك ما في شيء انت انت مربوط بالتنجول انت مربوط وقت لا يب شيء حلو اوكي شيء حلو انك تتحكم كل شيء بنفسك اوكي يعني انت ما تبغى تشتغل في وظيفه حكوميه وظيفه خاصه وين كان يكون فوقك مدير تبغى تكون مدير نفسك اليوتيوب اعطاك تقريبا اجابه مقنعه اغلبهم يقولون ما ادري تعرف ليش لما تكون انت مدير نفسك يمديك تسوي اللي تبغى بس في وظائف غير اليوتيوب يا عبد الله الفوزان بالله هديها بس في وظائف غير اليوتيوب لا شوف شوف هو ما عندك فلوس انت بتبقى مطفر فهمت انت بتبقى قاعد على الحديده ما ما ما بيكون ما بيمديك تنجز ما بيمديك خلينا نقول يبي طموحك يكون في الحضيض عشان تسوي شيء زي كذا فهمت بس انا طموحي في الحضيض فعشان كذا انا مبسوط اوكي مجيد اخر سؤال مجيد اخر سؤال هل اليوتيوب يطلع فلوس لما نقول لك يطلع فلوس انا اقول لك لما نقول لك فلوس معناتك تقدر تدفع فاتورة كهرباء تقدر تدفع فاتورة موية تقدر تدفع فلوس إيجار تقدر ما صح خلاص لا لا لا بالشكل اللي احنا فيه الحين لا مستحيل يلا يا عمي حالي مستحيل مرة مستحيل اوكي عشان الناس ما تحس دقيقة تبيني اعطيك دقيقة تبيني اعطيك استمت تقريبي رقم تقريبي للشهر على كل 1000 مشاهدة دولار دولار دولار يعني اي دولار تقريبا يعني 10000 مشاهدة $10 $40 تقريبا حتى ينخصم منها الشال التوصيل ما ادري خصم منها دائما انا فلوسي لا لا هذه ال $10 فهمت ايوه ايوه 10 دولار على بال ما توصلك في رسوم تحويل ياخذونها منك كمان لين ما توصل لك فهمت حتى يعني والله ما ادري انا في اليوتيوب يعني لما يحولوا لي فلوس على طول تحول لادسنس بعدين لادسنس لحسابي بس ما لما تجيك رساله ما تجيك رساله على الجوال الا تجيك رساله يا بس يجيك تم رسم ما ادري ايش رسوم التحويل طب خصم رسوم التحويل ما تجيك الا ياخذون مني انا فلوس هذول الكلاب لا لا لا والله انت مع اي بنك انت احتمال ترى المشكله في البنك حقك لحني من اليوتيوب لا ما اعتقد والله ما ادري انا اللي يطلع لي في ادسنس يجيني زي ما هو صدقني شوف رساله صدقني اني اخذ منه رسوم تحويل ممكن تنخصم هي اوريدي من الادسنس ترى ممكن تنخصم اوريدي بس انا ما قد جاني وينه ايوه ما في اي خصم الا رسوم 25 ريال اخذت مني لا والله ما جاني ولا شيء حواله وارده دوليه دوله المملكه المتحده عبر تيتي بانك مدري ايش ذا الى حسابي تحت المبلغ زي ما هو بس من حساب ايوه من جوجل ايرلند ليميتد في 2022 424 ساعه 249 لا انا جيني رسوم ما ادري ملعين المهم عموما شكرا يا لوجيستيك كنت شخص رهيب الصراحه كان بودكاست لطيف غالبا حنخلي البودكاست ذا جزئين زي مصعب من كثر المطويل يلا خلينا نشوف يلا والله فرصه سعيده والله فرصه حلوه يا والله انا قابلناكم يعني توز جود تقول شيء ولا خلاص لا خليه يسري خلاص خلاص بتقول شيء محمد خليه يسري لازم يا اخي لازم الضيف تعطيه فرصه يمكن يقول شيء لا تركتني في وسط وجهه فاهم لازم نعطيه اخر فرصه شكرا معكم معك عبد الرحمن او سنشيرو او كثير كثير لا تتابعون كلام كثير او زياد ايش يبون بدا يلا يلا فمان لا دقيقه لازم نسوي لازم نسوي بروفست ايه بروفست بروفست ايه يلا دقيقه اتكلم لكم ديليت بروفست